suuraan fassaru deemnu tun suuraa tawba'aati je'amti tan akkasuma suuraa azaabaa je'amtu. Suuraan tun suuraa maayyii buufamte. Wanni bismillaahi irrahmaani irrahiim jalqaba isitti hin katabaminiif waan nabi Muhammad itti nu ajajaniifi. Wanni odeeffame bismillaan nagayaaf je'amtii ammoo suuraan tun nagaya kuffaararraa fuudhuuf dhufte tanaaf jecha bismillaadhan hin jalqabamini. Baraa'atun minallaahi wa rasuulihi ilaalladhiina caahadtum minal mushrikiin. Rabbii fi rasuulli isaa ahdii yookaa baallama kuffaaraaf seenanirraa qulqullu. Waan isaan baallama seenan diiganiif baallamni isaaniif seename diigame isaaniif darbame. Fasiixuu fil ard, wanni orma kuffaaratiin jettan biyya keessa olii gaddeemaa akka feetanitti arbacata ashhurin hanga baatii afurii nagayaan olii gaddeemaa. San booda nagayan argattanii baatin afran shawwaalirraa jalqabamtee hanga safaritti. Wa'lamuu annakum ghayru mu'jizillaah, dheeysitanii rabbi jalaa hin baatanii beekaa. Qixaan'i rabbii bakka hundatti akka maratti isin dhaqqaba. Wa annallaaha mukhzil kaafiriin, rabbiin kan kuffaara xiqqeessu addunyaa irratti ajjeefamu'uu fi booji'amu'uun aakhiraatti ibidda azaabatiin. Wa adhaanun minallaahi wa rasuulihi ilannaas, kun beeysisa rabbii fi rasuula isarraa namatti dhufe dhagaya. Yawma alhajji alakbar, kan guyyaa hajjii guddo'oo iida arafa'aa lallabame yookaa labsame. Anna allaha bari'un minal mushrikiina wa rasuuluhu, beeysifni sun akki ji'u rabbiin mushrika warra rabbitti waa qindeessurraa qulqullu, akkasuma rasuulli rabbiitis isaanirraa qulqullu. Waan isaan baallama diiganii kafaraniif aayanni tun buunan nabi Muhammad nageenyi isaan irratti haa jiraatu. Eega amanni sayleysaa hijiraadhaa dabree makka bananii amanni tokko guutamee ashaab aliyyii waytii hajjiidhaa makkatti ergee kan ormi kuffaaratii fi ormi islaamaa wajji hajjii godhutti jiru guyyaa iida arafaadhaa bakka mina je'aniin jamratul aqabaa bira dhaabbatee aayatoota tana orma achi jirurratti qara'ee akki je'e rasuula rabbiitu isinitti na erge. Wanni isiniin je'u amata kana booda kaafirri warri muka ibaadu taabota ibaadu makkatti hin dhiyaatu, namni uffata hin qabnes qullaa ka'baadhan hin naannayu hin xawaafu. Nama rabbitti amane malee nam tokkolleen jannata hin seenu ja'a je'ee beeysise. Fa in tubtum fa huwa khayrun lakum, duuba isin kuffaarri yoo kufri irraa deebitanii amantan santu isiniif irra caala. Wa in tawallaytum, ammoo yoo iimaanarraa garagaltan فاعلموا أنكم غير معجز الله رب جلام باتني بيخا وبشر الذين كفروا بعذاب أليم والركفر إبدك إطاطا كان إسال لا لسون جمتشيس إلا الذين عاهدتم من المشركين أمو ور رب التواك إنديس كان بالمني يوكا أهدين إسن جدو جرتو ثم لم ينقصوكم شيئا كان إيغسي بالمرا واتكهن إرئسن يوكا هنديقن ولم يظاهروا عليكم أحدا كان نما كفارات كل إيف إسن الرت هنتمسن فأتموا إليهم عهدهم إلى مدتهم بالما يوكا أهدي إساني إسانف قوتا هنگا ويتين بالما إساني أمتت دراهن إرئسنا أكا ور بالما ديجي إسانهن قلنا إن الله يحب المتقين ربين ور إسا صدات كم بالما قوت جالتا ور بالما ديجي بالما إساني ديجا هنگا باتي أفوري نغايا كن آف باتن أفرنسون شوال ذو القعدة ذو الحجة محرم سفر فإذا انسلخ الأشهر الحرم دوبه قابات هرمت يوكا خبجاك أبدو تنقين إسي كيس إساني كنم أمت يوكا دبرت فقتلوا المشركين حيث وجدتموهم كفار بالما ديجي بك قرتنت اتدولا أجيسا وخذوهم بك قرتنت بوجيا واحصروهم كان اتمرسا اتركسا أكبيا كيسا أولي قد ديموهن دن ديني إسان قد هنغ دعا في إسلام مأرى تكو مرت أتنت تكايو فلتنت وقعدوا لهم كل مرصد خرائسان ديمن يوكا دبرا هندكيس تاءاتا إسان إيقاء أجيسا تكاك أبا فإن تابوا دوبا يو كفر إرّا ديبئني وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة صلاة صلاتني زكاة بافة فخلوا سبيلهم خرائساني بنا خرائساني بنا واتكلئين اتنقمنا إن الله غفور رحيم ربين كان ورق رئيسا ديبئيف أرارمو وإن أحد من المشركين استجارك فأجره يو ور رب التكفر كان إسان بالما دينا بكغرتنتي إسان فتئ سينجن الرانم نتوك نن أجيسني هنغن وان أتجت أغيي دبي كي سبرو نغينا كني سينجئي سرابر بادي نغي إساكن حتى يسمع كلام الله هنغا قرآن ربي أغيي دبين إساف قلتت ثم أبلغه مأمنه يو إيغا قرآن أغيي أمنو باتي بك إني إتئف أمنون جاي بكين إني إتئف أمنو بي إساتي جاي أكوان دلقو جك أبيلالو ذلك نما نغايا سر بربادي هنگا قرآن أغايا دبي أتجدت هبت نغايا إساكنون بأنهم قوم لا يعلمون سببا إسان وردينا ربيهم بين تيانيفجج تنافجج أكا قرآن dhagayanii baran godhuun waan irraa hafiinsi hin jirre ta'e. كيف يكون للمشركين عهد عند الله وعند رسوله ما أكمت أرم كافرا ورمخ عباد فابت عباد عهدي يوكا بالما ربي في رسول إسا براك أبا ودو ربي في رسول إسا جنني اتكفرني جرنو هنك أبا جتشو إلا الذين عاهدتم عند المسجد الحرام يو أرم كفارا كان مسجد الحرام برت بالما وليسين تنتيمل إسان أرم قريش إيكن قيا قاف هديبيا بالما وليسين تني فما استقاموا لكم دوبا وان إسان إسنجنوا أبني بالما تكا بالما آبتنين وان إسان أهدي قوتنين فاستقيموا لهم إسنس إسان هنغننا بالما آبتنا قوت آف إن الله يحب المتقين ربين والرئيس صداته بالما قوت جالتا دوبنا بمحمد بالما إساني guuteti ammoo isaan baallama isaa diigan. Kayfa akkamitti ormi kuffaaraa baallama isin biraa argata? Wa in yadhharuu alaykum isaan odoo karaa itti isin miidhan argatanii harka seentanii fi laa yarqubuu fiikum illaa ahlummaa takka aalummaa yookaa firummaa isin jidduu jirtu yookaa hakuu isin jidduu jirtu laalanii isin miidhu irraa hin dhaabbatan. Walaa zimma ammallee ahdii yookaa baallama isin jidduu jiru laalanii isin miidhu irraa hin dhaabbatan. Isaan waan dandayaniin isinuma miidhan. إسنما ميئا يرضونكم بأفواههم أفان إسانتين إف إسن جالت شيسا وان قاري جأني أكنما بالما قوتو إف قلني وتأبى قلوبهم أمو قلبين إساني بالما قوتو ددي وأكثرهم فاسقون إرهدون إساني والرخرا رب الرا بيه بالما ديقو اشتروا بآيات الله ثمنا قليلا آية قرآن تين الدنيا قتيت قؤوتنا بتة تكا جرجيرة أكنا جتشون هوي الدنيا آتي في جالل إسئيتف آية قرآن جل ديمو إيساني اتكفرا جتشو فصدوا عن سبيله خَرَا رَبِّ الرَّا نَمَتْ أُوَنِي دِينَا إِسَ الرَّا نَمَ إِتِّسَنْ إِنَّهُمْ سَاءَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ يَا هَمَّيْنَ وَانْ إِسَانْ دَلَقَنِي لَا يَرْقُبُونَ فِي مُؤْمِنٍ إِلَّا وَلَا ذِمَّةٍ إِسَانْ فِرُمَّ آفْ جَأَنِي أَمَّا لَي بَالَّمَا جَأَنِي مُؤْمِنَ مِيْتُوهِنْ إِسَانْ وَانْ كَنَ إِجَّتَنِي هن خبجا خبجا وان سنيتف جأني مؤمن ميلوهن ليسا وأولئك هم المعتدون إسانس والروسن الران يوكاسير الران تركان فتي شبو دلق فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة جرس يو كفر إرادة بأني أمنني صلاة صلاتني زكاة بافة فإخوانكم في الدين إسان أبولي ينكيسا كان دين آتي وان إسن أبدا أبا ونفصل الآيات لقوم يعلمون آية الدين كينيا ورد بي كيس بروف أدب بافنا

أبناءكم وإخوانكم أولياء إن استحبوا الكفر على الإيمان ومن يتولهم منكم فأولئك هم الظالمون قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين صدق الله العظيم معنى آية تكنا أكن وإن نكثوا أيمانهم أرم كفارا كم بالما إسني سين يو بالما إساني ديغا من بعد عهدهم إيغم بالما إسني فسينني هندي نجأني جبيسني وطعنوا في دينكم دينا كيسا أربسا تكايوت إكيسا فقاتلوا أئمة الكفر متوتي كفارا لولآني فتا إنهم لا أيمان لهم إسان أهديهن أبني يوكا إيمانهن أبني لعلهم ينتهون أكا كفر إراد ومن ألا تقاتلون قوما نكثوا أيمانهم سئرم كفارا كان أهديتي سنديقا هللتني وهموا بإخراج الرسول ور إرقما ربينا بمحمد نجين سرت هاجراته مكر باس أوف والمريتني مرة وهم بدأوكم أول مرة إسانت دردرسو لولان إسن جلق أبي ما لون إسان لولؤرى إسن أوو أتخشونهم سإسان سداتني فالله أحق أن تخشوه ربيت إسا سداتو هك أقلتا يو إسان للوباتا إسن إتآتا إسا سدات لآ إسان للا إن كنتم مؤمنين يوك الرب اتأمن تنتاتا قاتلوهم يعذبهم الله لولآن ربين إسان أجيسا بأيديكم هرك كيسنين ويخزهم إسان بوجيودا إسان كتاتا إكيسا وينصركم عليهم إسان الرئيس آنسا أكا إنجفتا إسن قدا ويشفي صدور قوم مؤمنين ربين وان إسان قد إكنان قلبي ور أمنيكا كفار سن تنان درة ميد فيسيك أبنيسا ويذهب غيظ قلوبهم دلنسو قلبي إساني ركو إسان أرقا إرادهم سسا ويتوب الله على من يشاء ربي نما فئف نأرارما إسان إسلاميسا إسان اللولا والله عليم حكيم ربي كان واهن دبيخ كان دلقان إساهن دي أكاتي كان حكمات أب أم حسبتم أن تتركوا سئس يا أرم إسلاما أكنمان كالركون أقره وان إيفمتن إفسيتني ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم أدو ربين نما إسنرا جراء القلؤون جهاد قلو هم الإسن ولم يتخذوا من دون الله ولا رسوله ولا المؤمنين وليجة كان ور مؤمنا كالربي في رسول إساتي أجت أما اللي مؤمن توتا أجت كفار جالهن قدن هم الإفن والكفمتن وان أكنمان هفتن إفسيتني والله خبير بما تعملون ربين وان إسن دليدا نبيغة ما كان للمشركين أن يعمروا مساجد الله ور رب التواك اندي سيكفر مسجد ربي جرات سوهن أبن سينؤوا في كيسة أولئين شاهدين على أنفسهم بالكفر أدو أك كافرتين رقائف التبينو أولئك حبطت أعمالهم جر كفاراس ور والنقار إسان دلقا درابد سببا إسان رب التكفرنيف مالف والنقار دلقا نمراك إبلمون يو إيمان نتكما ربي يادؤ وججراته نم نتكما ربي هيان أدو مسجد جاري صلاة صومن زكاة بافت نم والآن وان غاري هند دلقل إرانك بلمت لفم بدي وفي النار هم خالدون إسان ور آخر أتي إبدكيس زلال ميتاء إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله نمني مسجد يوكا من ربي جار نما ربي التأمن يوكا ربي لقومس واليوم الآخر كان قيابرو قياك يا ماء قيانك يا ماء نقفاء لقومس وأقام الصلاة كان صلاة صلاته وآت الزكاة زكاة بافت ولم يخش إلا الله كان رب ملي واتك الليهن سدان فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين ورئك ست أمني دلقس ورخرا ربيك أجيل الراتيون إسانين خجيلما أدو إسلامنهن رفندرة كفار مكة قريش كعباء مسجد الحرام تويتو تران يوجي جارني ور زيارات أفو يوكا حج إيجئ حج إيجئ مكة أفو إيساني يون إيبوتن بشان زمزم أباسني إيبو باسني دوبا إسلامني كفنان أرمي كفارا كان وان كانان آبتو وان كانان آدنان أرمى إسلامتين يو إسن ربتي كان أمنتن تاتا نتس مسجد الحرام جاري ورهجي أفو أبافني تويان جئني اتفق قران ربين آية أسدم تتنبوسي أكجئ أجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام سئس أرم كفارا ور كفارا كان حجاجة أباس في ور كفارا كان مسجد الحرام جار كمن آمن بالله واليوم الآخر وجاهد في سبيل الله أكنم ربي اتأمني قياك يا ما اتأمني خرى ربي كيستي جهاد godheeti gootanii wal qixxeessitanii laa yastawuuna cinda Allah. Kuffaara fi mu'minni rabbi biratti wal qixaamiti. Kuffaarri odoo waan gaarii fedhe dalage le'e azaaba seenaa zalaalam keessaa hin bayu, ammoo mu'minni manni isaa jannata odoo hangamuu qixaaxame le'e booddee jannata seena. Duuba isaan lamaan wal qixxeessun cubbuu cubbu'urraan ida'atu. Wallaahu laa yahdi alqawma adh-dhaalimiin. Rabbiin warra cubbuu dalagee if miidhe karaa gaarii hin qajeelchu. الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم وَرِّبِّتْ أَمَنِي هجرابي خرى ربي كيستي هري إساتي في لبو إسات جهاد قدي لبو إسانت جهاد قدن أعظم درجة عند الله نما برر درجاء guddatan yookaa gatii guddoo qaban. Wa'ulaa'ika humul faa'izuun isaanuma warri milkaa'e nama biraatii miti. Yubashiruhum rabbuhum biraxmatin min. Rabbiin raxmata isaatin isaan gammachiisa. Waridwaan ammallee jaalala isaatin isaan gammachiisa. Wajannaatin lahum fiihaa na'iimun muqiim. Ammallee jannata qananiin addaan hin cinne keessa isaaniif jirtuun isaan gammachiisa. Khaalidiina fiihaa abadaa. Kan qananii jannata sanii keessa zalaalamii ta'an. Inna Allaaha 'indahu ajrun 'azhiim. Rabbiin kan warra isatti amaneef sawaabni guddaan isa bira isaanii jiru. Ormi islaamaa gariin horii isaati fi nama isaatii je'ee makka biyya kuffaararraa madiinaa biyya islaamatti nabi Muhammadii wajji godaanee kuffaara loluu dhiifnan rabbiin aayata as deemtu tana buusee akki je'e. يا أيها الذين آمنوا يا ور رب اتأمن لا تتخذوا آباءكم وإخوانكم أولياء أبوتي تيسني في أبوليا كيسا أولياء هنقلتنا أما اللي آنا هنقلتنا إساني جتني هجر أراهن هفنا جهادهن إيسنا إن استحبوا الكفر على الإيمان يو إسان كفري مرتأتني إيمان الرجال تسن ومن يتولهم منكم فأولئك هم الظالمون جر إسن الرا ور كفري مرتأتسن آنا قدأتي إسان ور دلي دلقي إفميئه قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم أكي إسان جدت يو أبوتين تيسني في إلمان كيسن وإخوانكم وأزواجكم أما اللي أبولي ينكيسني في بيران كيسن وعشيرتكم أما اللي فر كيسن تكا قست كيسن وأموال اقترفتموها أما اللي هرين دلقتني أرقتا وتجارة تخشون كسادها أما اللي نقني ترفايو أبو صداتا يو براديمتا ومساكن ترضونها أما اللي يو منوت جالتا أحب إليكم من الله ورسوله yoo waan dubbanne kana rabbii fi rasuula isarra jaalattan wa jihaadin fii sabiilihi

أن يتم نوره ولو كره الكافرون هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون يا أيها الذين آمنوا إن كثيرا من الأحبار والرهبان ليأكلون أموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون صدق الله العظيم معنى آية وتكنا أكن لقد نصركم الله في مواطن كثيرة ربين بكهد اتئسني درمته ويوم حنين وان قيا حنيني أرقم يا ددا حنيني لقى مكة في بي طائف جأنين جدو جرو بكسنت أرم إسلاما قوس عربا هوازن جأمتون لولن باتي شوال تاريخ هجراء برا سديت الرتي تكابرا سديتيس أتي إذ أعجبتكم كثرتكم قيال لحنيني كان هدوم مني كيسا إسن أجبيوكا إسن دنك أرأى تكينيف نمنن إنجفت جتا إسان قافسا كما خلالم كفار هوازن كما أفر تري فلم تغن عنكم شيئا دوبه الدمن كيسا واتك إسني هنقون صدان إسن التبوته وضاقت عليكم الأرض بما رحبت صدا كيسا دچين بل أونتن إسن التركت بكسنتني اتئف أمنتن واللالتني رحبت جچون بل أتجچؤ ثم وليتم مدبرين دوبا كاتني تفرغت تيسني نبي محمد قفتي كان أدير إساني أباس في أبو سفيان ملي برتهن هفن لولا كيستي هفي كفارا لولي كان دولي كما أفرقايو اتجيجي هاتيون بمحمد بي هركان هماري اتدربنان ربين إجا كفارا هند قوته جامني قرديما واللالا دوب نبي محمد أدير إساء عباس أرم إسلام التلالبي ديبئا جئين جئ إني نمك أوك أقدتو أشكر إسلاما كان أيس هندي للب إساء لقيه إف دوب ديبئ لولي ثم أنزل الله سكينته دوب أكست ربين رحمة إساء كان صدا ديمسس بوسه على رسوله وعلى المؤمنين رسول إساتفي إرقماساتفي والرئيسات أمنه أشكر إسلام الرتبوسه صدان إرادمته دابئني لولا وأنزل جنودا لم تروها أمس ربين أشكر ملايكة كان إسنهن أقره كان كما أفريوكا كما سديت قيو بوسي ورم إسلامتي وجي كفار اللولاني كفارج أفسني وعذب الذين كفروا ربين ور كفر أجيج آفي بوجيؤون إتآت إكيس وذلك جزاء الكافرين أكست إتآت سن جزاء ور ربت كفريتي ثم يتوب الله من بعد ذلك على من يشاء أمو إيغسي ربين أرم كفارا سنرى نما فتئف نأرارما إسلامي سي والله غفور رحيم ربين كان نما أرارمي رحمتنا ما قد يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس يا ور ربت أمن ور ربت كفر جران يوكا يان إساني نجسا يوكا طرئي بيخا تكا ور كفر آمن إساني نجسا تكا يوت طرئي بيخا وان فنشان في أدان إفراهن رين إف أما اللي وان نجسة براكن أكا فرشؤو ديغا حق إساء سر إرى هن قل قلوين إفجج فلا يقرب المسجد الحرام بعد عامهم هذا تنافجج إيغا أمتا يوكا بركناتي مسجد مكة إسان هنئيات أمنس يوكا بر هيركم بي برسي ليس هجرآتي سندرة أرم إسلامتي في أرم كفارا وجين حجي قلوترا بيهن دا كفار في إسلام ندفه وانك أبا ولي قرقراني ولي رابطني دوب ربين بي مكة تندران بي كافرة ترت إيغ أمت كناتي أمت سيليس آتي كافر رسين أرى أوي أكجئ وإن خفتم عيلة يو سببا ور كفر مكة را اتؤوت نجن إسان در فدا نراج اتيتي هي يومنا كان صداتا تاتا من صداتنا فسوف يغنيكم الله من فضله إن شاء ربين كنا إسات يوفد إسن درومسا دوب ربين أكما جئت وان كفار الرابوجيانين إسان درومس إن الله عليم حكيم ربين كان وان إسنين ملو بيخو كان حكماك أبو قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله يا ور ربت أمن ور ربتهن أمنين للا ولا باليوم الآخر أما اللي ور قيا برت قيا قيام أتهن أمنين للا ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله وروا ربي في رسول إسا حرام قده كان أكفر شؤو هن حرامي السنة ولا يدينون دين الحق ور دينا هكا هن أبن للا دينا هكا دينا إسلامتي من الذين أوتوا الكتاب ور دينا هكا هن أبن سن يهود آفي نصارى إسان للا حتى يعطوا الجزية عن يد هنغا هركرتي جبر إسني كننتي أمتهن ده وان إسن إسان أيدني تويتنيف وهم صاغرون إساني هير إسلامتي قجئ وقالت اليهود عزير ابن الله يهودا نمن عزير جأمتك المربي تجت. وقالت النصارى المسيح ابن الله نصارى نس إيسا الم مريم المربي تجت. مسيح جتشون إيسا دا يوكا يسوعي. ذلك قولهم بأفواههم واني إسان جأن سن وانما أفان إسانتين جأن كان رقاهنتين كان وان اتئركتن وان اتئركتني جأنهن كب يضاهئون قول الذين كفروا من قبل دبين إسانيت وان ور كفر كان إسان در دبر جأ فكاتي أكما إسان كفرنت كفرن إسان جل ديمني كان أقعى في خجب أدان همبافة يضاهئون جتشون فكاتا جتشو معنان إسا نصارا إيسا آن المربيت جتشون يهودا عزير المربيت جأو فكاتا يهود أردت لالتات نصارا أكس جت ويهودا إسان در دبرت عزير المربيت جتف أرمي كريستانا إيسا المربيت جئ قاتلهم الله ربين إسان ها بلسوا يوكا إسان أباري أنا يؤفكون ميلالي أكا إتي هك أرى فقاتا يوكا ديفما ودوهك أتيو أرغنو اتخذوا أحبارهم واليهود آكا أزير قبرت ربيت المربيت جؤس خراخ بيرتي إسانتك أبتا ورهبانهم والنصارى آتس كان إيسا المربيت جؤو خراك إيساتي إيساتا إسانتك أبتا أربابا من دون الله ربي قد أأتشت إسان ربي قد أتني وان خبير وانتك خبير تئيفي إيسوان حرام قد أنيفي وان إسان حلال قد أبتني وان ربي جؤ ددني والمسيح ابن مريم عيسى إلما مريمس ربي أتشت ربي قد أتني خرى ربي الرابين وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا إسان أكدت ربي أتشت وان برا قبرنسن توراة في إنجيل كيست ربي توكتشمالي وان برا إباد أتت يوكا قبر أتت هن أمرمن يوكا هن أججم دوبا كنما وج يهودا أزير المربي تجته نصارا يوكا أرمي كريستانا عيسى آن ربي يوكا المربي تجأني ربي اتواك انديسا لا إله إلا هو ربي ملي ربي هنجر سبحانه عما يشركون ربين وان كفار يهود آتي في كريستاني اتك اندي سرى قل قلو اني توكيتشا لما جتشان قب يريدون ان يطفئوا نور الله ارمي كفاراس شريعة ربيتي تامسوا يوكا بل ليسوا فئن بافواههم افان اسانتين وان افان اسانتين دبتنين تامسوا فئن جتشو ويأبى الله إلا أن يتم نوره أم ربين نور إسا دينا إسا قوت يوكا ملئس ملي وامبرا نددا تكايو هنفق ولو كره الكافرون ودو ور رب التكفر جبل لئي ربين دينا إسا ملئسو هن أولو هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ربين إباداها كقلته إسا إرقما إسا محمد نجيني إسرتها جراتو أجل أوفي دينها كآت إرقى ليظهره على الدين كله دينا براهن در هكآن ملئسؤوف يوكا دينا هندا ألقؤوف دينا قل رب التواك انديس كيس هنجر قؤؤون دينا إسا ملئسوهن أولو ولو كره المشركون أدو ور رب التواك انديس جبل إيه يا أيها الذين آمنوا يا ور ربي تكتشت أمني إن كثيرا من الأحبار علماء يهود أرى نمنه الدون والرهبان أما اللي ست نسار أرى نمنه الدون لا يأكلون أموال الناس بالباطل هرين مات حق أما الاتنياتا يوكا فرأتا أكا قبو فرأتني فردي أوكا مرتي حق أنتين قد أوتي تكايو مرؤوتي ويصدون عن سبيل الله علماء يهود آتي في سن نصارى آيوكا كريستانا دينا رب الراي نما أوان نما إسلام ديم درد آبتني إسلام كتن والذين يكنزون الذهب والفضة والرزق يا في ميت الكاية ولا ينفقونها في سبيل الله كان هريسا كرا ربي تي جئهم بافن كان زكاء الراهم باف كان كنني نمها جمون هنقرقار فبشرهم بعذاب أليم جرسا عذاب إسان قبون يوكا لا لسون إسان قمتشيسي بيسس يوم يحمى عليها في نار جهنم قيازك إيا في مينس إبد جهنم كيست ديم فمي فتكوى بها جباههم فوليوكا أدت إساني إسان قبت تكا إسان قبمت وجنوبهم وظهورهم أمس در إسانتين أما اللي ضد إسانتين قبن قافسا قغان يوكا أين إساني بل إفميتي هورين إسان حق أما اللي ألكاية هندي اتنك أمي وَنِّ إِسَانٍ جَأَمُ هَذَا مَا كَنَزْتُمْ لِأَنفُسِكُمْ كُنْ وَاللُّبُّ تَيْسَنِيفْ أُلْكَايَتَّنِي فَذُوقُوا مَا كُنْتُمْ تَكْنِزُونَ إِطَاطَ وَانْ أُلْكَايَتَّنِي لَنْ أَمَا إِسَانٍ جَأَمَ درسين إِبَّا فِي سَدَّي تَمِيشَنَ إِسَوْتَ آهَنْجَنْ darsii dhibbaa fi saddeettamii jaha isoodhaa isiin suuraa toobaadhaa aayata soddomii jaharraa qabdee hanga aayata afurtamatti deemti juuza khurneysa'a إن عدة الشهور عند الله اثنا عشر شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة واعلموا أن الله مع المتقين إنما النسيء زيادة في الكفر يضل به الذين كفروا يحلونه عاما يحلونه عاما ويحرمونه عاما ليواطئوا عدة ما حرم الله فيحلوا ما حرم الله زين لهم سوء أعمالهم والله لا يهدي القوم الكافرين يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم إلى الأرض أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل إلا تنفروا يعذبكم عذابا أليما ويستبدل قوما غيركم ولا تضروه شيئا والله على كل شيء قدير إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا والله عزيز حكيم صدق الله العظيم معنى آية تكنا أكن إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا لكويس باتي أمتا يوكا باتي برا ربي برتي باتي يوكا جأخ ألم إذا أمهن كبدو في كتاب الله أكا ربي مرتي يوكا لوح المحفوظ كيستي كتب متي يوم خلق السماوات والأرض قاف سمئي في دتشي أومي منها أربعة حرم باتوتا خد ألمان سنرى باتون نأفر باتوتا خبجاك أبو تنئسي كيس لولون حرامي يوكا روام باتون نسن سدي ولت أنت سن ذو القعدة ذو الحجة محرم تكمو كب آجرت سن رجب ذلك الدين القيم باتو تسن كيس وحرام قلون للا في دل إرى إسي كيسة أوومون دينا ربك أجيلا فلا تظلموا فيهن أنفسكم باتو تسن كيستي لبو تسن هميئنا دليوكا شبو دلقؤون وقاتلوا المشركين كافة باتي هند كفار اللولا كما يقاتلونكم كافة أكما إسان باتي هند كيس إسني لولانتي واعلموا أن الله مع المتقين ربين والرئيس صدات وججرا بيخا غرغار سفي بيكم سان إنما النسيء نسيئني والربين باتي دبن كيس التهرام قلئ باتي ربين كيست حرام قدتيسني باتي برت دبرسون زيادة في الكفر كفري كيس دبرؤ والربين جئو ددو كيس هونغ غيو واني إسان دلقو تران باتي محرم تربين إسي كيس لولود أوه لولو يوفدن وان أو ومسان باتي سفرتي هذا بروج أنيتي باتي محرم تربين إسي كيس لولود أوه لولاني بك باتي سني سفر لولراتا أن يوكا سفر كيس لولو حرام قد أنتك حرامي سن يضل به الذين كفروا دلقاتنان ور ربتي كفره كرى رب الراجلة يحلونه عاما والربين حرام قدئ كم باتي ربين حرام قدئر باتي برت دبر سن سن قاف أمت قري باتي اتدبر سن سن حلال قدنيت وان قوم سن دلقا ويحرمونه عاما أمو باتي غري حرام قدنيتي إرى ومني أكما فتن قدن معنان كنا روما ربين باتي يوكا باتوتا أفرنسا كيستي روو باتي برتي أتش دبرسا تم باتي تنك أفت دبرسن هنجن كان غافن باتي تنا كيس حرام قدني غافن باتي برا كيس حرام قدن ليواطئوا عدة ما حرم الله وان بك باتي حرام قدو ليسن سني باتي برا كيس حرام قدنيف أكا باتو تأفر كالربين حرام قدر واهن إرأن إيفي أكل كويس إسئي قطم أوفي ليواطئوا جتشون قطم تجتشو فيحلوا ما حرم الله دوب أكنت والربين حرام قل حلال قل أني رب التكفرا زين لهم سوء أعمالهم أرم كفارا سن وان إسان دلقا قاري إسان اتفكاته غاري إسان اتفكاتتي رب اتكفرني خراك أجيل لأرابيا والله لا يهدي القوم الكافرين ربين والرئيس اتكفري كان كفري مرتأته خراك غاريهن أجيلتو يا أيها الذين آمنوا يا ور رب اتأمني ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله ثاقلتم إلى الأرض ما لون هقا خرى ربيتي جاء دولا إسنين جاء دولر تيسنيف ما لف دولر هيلتني إفدوب هركفتا مالت إسنت أرقم تكا مال أرغتن أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة سي بك آخر آت الدنيا جالتني أنني إسئيتي جتش جهاد قرؤ إفتني فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل أنني الدنيا أنني آخر آبرت واتقو وان هنجر مالف قنانين الدنيا وان دبراتي تن آخر وان زلالمي نما هفاتي مالف قناني الدنيا مرتأتن إلا تنفروا يعذبكم عذابا أليما يوجي هذا جتنين بمحمد وجبيوباتن يو إسا قرقارو باتن ربين عذاب إسلالسون إسن كتآت عذاب إسلالسون إسن كتآت ويستبدل قوما غيركم أمت برا كان إسن هنتين كان جهاد قلو بكتيسا فدا ولا تضروه شيئا جهاد إيسؤون واتكا ربٍ قوتاً تكا رسول إسى محمد هميتاً ربٍ دينا إسى نمل إسى والله على كل شيء قدير ربين كان واهن دندايو وان إن دندايو راتكو إرجما إسان بمحمد درمته دينا إسا جرجارو قافني ربين أرم مؤمنات أكنجئ قاف لولة تبوكي لولة تبوكن ويتي أو آكيس أما اللي أبار كيس أرجم كان بيفقؤتي دينها مأتي دولا دوبه قا دول سنيف بيا جئين بمحمد للبه أرم مؤمنا وويتين هماتف لولا ويتي يوكا يرو غار إتي بود آن سوجالة دوب ربين ياد إساني كنر را إسان أووي دول أتي إسان كاسي أكجئين إلا تنصروه يون بمحمد وجدول تني غرغارو باتن ربين إسا غرغارو أوجراتا بيخا أكما در غافا نما تكملي نمن برا إسا وجه جر مكة إسا غرغاري فقد نصره الله مالف ربين إرجما إسا نبي محمد غرغاري جرا إذ أخرجه الذين كفروا غافا ور كفر مكة را إسا باس ثاني اثنين إذ هما في الغار إسا نمل مرة تكو كان كفار أيسني قدقار مكة كان ثور جأم كيس جرا نمني نبي كين يوج جرو صاحب إساء أبو بكر الصديق إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا كان نبي كينيا صاحب إساء أبو بكرين ربين وججرا هرفة هياد جئ مالف أبو بكر هقا كفار إسان فانت أو قد إسان سينا نتقيات نبي محمد أجيسا جئت رفته ون نبي محمد جئ أرمي كفارا أدو إفجل قدلالي سلانو أرقى هقاس النبي محمد نجيني سرت هاجراتو يا أبو بكر نلمان كان سديس كينيا ربي أكمت ناف صدات جئين فأنزل الله سكينته عليه دوب ربين صدات أبو نبي محمد في صاحب إساء أبو بكر الرت بوسي وأيده بجنود لم تروها نبي محمد إفرا إسنهن أقرين درمتيفي جبيسي قار إسان سينا سنيفي بك إسان لولا سينا هندت ملايكا إساف إرقي قرقاري وجعل كلمة الذين كفروا السفلى ربين جج كفرئي جلي انجفمتو قئجرة وكلمة الله هي العليا جج ربي إسلامني إسات انجفت إسات ملأت إسلامني خراهك آكن أقآ تيو إساتف جج كفر إتنا ميام وان كجباكا قتينك أبني أموك را إسلام إتنا ميام كان قتيق الدوك أب والله عزيز حكيم ربين كان واهند إنجفته كان ورك را إساك أبته قرقار أما اللي كان حكماك أب

وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله ولا يأتون الصلاة إلا وهم كسالى ولا ينفقون إلا وهم كارهون فلا تعجبك أموالهم ولا أولادهم إنما يريد الله ليعذبهم بها في الحياة الدنيا وتزهق أنفسهم وهم كافرون ويحلفون بالله إنهم لمنكم وما هم منكم ولكنهم قوم يفرقون لو يجدون ملجأ أو مغارات أو مدخلا لولوا إليه وهم يجمحون صدق الله العظيم معنى آية تكنا أكا انفروا خفافا وثقالا جهادا بيا ميل في يابئين سبلنا في ألفنان دردرا في دلتشان وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم في سبيل الله يا ور رب التأمني هريكي سنيفي لبوتي سنين جهاد قد أبصوهك آتي جتش دعاتا هريكي سنلي باسا ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون هريكي سنيفي لبوتي سنين جهاد قد أوتو جهاد الراتاء الرئيس نيج آلا يوكن وان اسنيف طلو بيتا تاتا لو كان عرضا قريبا يا إرجماخي يا محمد أدو واني أتي إتئساي يامتي الدنيا لافت أتي إيو أتي أرجة تاتي وسفرا قاصدا أمس أدو بكين أتي إتئساي يامتي سفر يوكا إمال قبابا لا فاته لاتبعوك سلا أرم منافق آس سوجين جهاد فبايا ولكن بعدت عليهم الشقة هاتيو بكين إسان اتديما اتديرنان إسنجلا هفا وسيحلفون بالله أرمي جهاد الرا أولس سيف خخطؤ جراتا والنئسان جئودا جراتا هقاءة ديبت لو استطعنا لخرجنا معكم أدوس لا دندين إسني وجين جهاد فبانا هاتيو ركولتو بي أرى نعوه جأنيتي ربين خختا يهلكون أنفسهم جرس خجبان خختؤون إفبا ليسا والله يعلم إنهم لكاذبون ربين أكا إسان كجبا نبيخا إسان كتاب عفى الله عنك لما أذنت لهم يا إرجماخي يا محمد ربين إفمسي قد إيه مالف warra lolarraa ooluu jech rakko'ootu nutti jiraa akka lolarraa oollu nuu eehame siin je'uuf eehamte hattaa yatabayyana laka alladhiina sadaquu wataclama alkaadhibiin hanga warra rakkoo dhuga'aa qabuufi warra kijibaan lolarraa ooluuuf rakkoo himatu addaan bartutti مالف لولرّا أولو إساني إيهمت لا يستأذنك الذين يؤمنون بالله واليوم الآخر ور ربي في قياك يا مأتي أمني لك أمسي سجلا هفو أكا إيهم توف سرهم بربادا أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم هرئي في لبو إسانتهن أبسويوكا جهاد قلو جبنساف للرا أولوهم بربادا والله عليم بالمتقين ربين والرئيس صدات نبيخا سواب إسان في الدميس إنما يستأذنك الذين لا يؤمنون بالله واليوم الآخر ور للرا أولا نوئيها مسين جئو ور ربي في قياب رت هن أمنني إسان أرم منافق آتي كلا كويس إسانين نما صدومي سقل قو وارتابت قلوبهم ور قلبين إساني شكيك أبدو فهم في ريبهم يترددون إسان شكي إساني كيس دمأني دديبئن حق أردت هن آبتني أكا ورئوغ آن أمني ربي أبدته دين إفي أبتت ولو أرادوا الخروج لأعدوا له عدة أرمي منافق آسن أدوكا جهادا بيوف أنتاتي سلا للاف قبايا ولكن كره اللهم بعاثهم هاتيو ربين إسان إسني وجي للاف بيو جبه جرا انبعاثهم جتشون بيؤوا فثبطهم بيؤرا حملي إسان شابسي وقيل اقعدوا مع القاعدين واني إسان جأمي ورى للرى تاء وجه تاء أكنا جتشون إسن أرمي منافقا warra jihaada godhuu hin dandeenye kan akka joolle'ee warra dhukkubsatuutiin wajji taa'a law kharajuu fiikum maa zaaduukum illaa khabaala ormi munaafiqaa sun odoo lolaaf isinii wajji bayanii badii malee waa takka isiniin ida'an wala awdacuu khilaalakum silaa walitti isin diran يبغونكم الفتنة فتنا يوكا والددا إسن جد أت درب أوجج برباد أوجج وفيكم سماعون لهم إسن كيس نما دبي منافق آر أغيوت جرة والله عليم بالظالمين ربين منافق آفي وان إسان دلغن نبيخة لقد ابتغوا الفتنة من قبل أرمي منافق آسن تناندر فتنا يوكا والأبا إسن جد أت درباني دبي سهركا فجآسو بربادني جرا وقلبوا لك الأمور سبلي سؤوف واهدو دلغني واهدو غرق قلشن حتى جاء الحق هنگا درمچو ربي سي افته ملا منافق آسا بلس وظهر أمر الله دين الرب ملأتت وهم كارهون ودو أرم منافق آجب دوب أكسما ربي كي سيگرگار أوتاء دلقا منافق هن صدات ومنهم من يقول اذن لي أرم منافقا كاللولة بوكرا أولو أوديمرا نما أكاللولة را أولو نا إيهمي إذني ناقوئي ولا تفتني دول جتة دل إتنانك إني سينجؤو تجرا دلين إني بانو دلي بيرتي نمني نبين أكنجئين nama tokko kan jaddii ilma Qays je'amu wanni inni nabi Muhammadiin je'e annama dhalaa jaalatu yoon isinii wajji duulee dhalaa ruum arge irraa if qabuu hin dandayu diliisan keessa nan buusini akkan duularraa oolu iznii naa godhii bakkan lubbuu tiyyaan duulu horiinarraa fuudhi balleessaa keessa nan buusinii je'een duuba rabbiin akki je'een alaa fil fitnati saqaxuu jarri akkana je'u sun duularraa oolu'uun dilii keessa bu'anii jiran. وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمُحِيطَةٌ بِالْكَافِرِينَ إِبِدِّ جَهَنَّمَ أُرْمَ كُفَّارَةٍ مَرْسَيْجِرَا بَكَ إِتِّجَلَا بَيَنْ هِنْكَبَنْ إِنْ تُصِبْكَ حَسَنَةٌ تَسُؤُهُمْ أُرْمِ مُنَافِقَا كَنْ دُولَرَّا أُولِسٌ يُوَأَتِ وَانْ غَارِي أَرْغَتِّهِ كَنْ أَكَّ مِرْغَانْ galatu'u yookaa diinarraa waa booji'u isaan rifachiifti irraa hammaatan. Wa in tusibka musiiba yoommoo wanni hamtuun akka caqiinsaa sitti argamte yaquuluu qad akhadnaa amranaa min qabl duraanuu beeynee dubbii teenya tolfanne duularraa olle balaa isaan tuyxe jalaa baane je'anii gammadan wayatawallaw wahum farixuun isaanii balaa sitti buute takkaa si tuyxe saniin gammadu bakka oduu tana itti dhagayanirraa gara mana isaanii deebi'an qul lan yusiibanaa illaa maa kataba allaahu lanaa warra wanni gaarin si argamte rifachiiftu kan wanni hamtuun sitti argamte isaan gammachiiftun akki jettu yookaa ji waan rabbiin nu tuquu fedhe malee waa takkallee nun tuyxu huwa mawlaanaa rabbiin isa nuti harka isaa jirru kan dubbiin teenya harka isaa jirtu kan nuti itti irkannu kan nuu dirmatu wacala allaahi falyatawakkali lmu'minuun warri dhuga'aan rabbitti amane rabbirratti haa irkatu qul hal tarabbasuuna binaa illaa ixda alxusnayayn ammas akki jettuun isin ormi munaafiqaa waa lama tan ayaanuu qabdurraa takka nutti argamuu malee wanni biraa nutti bu'uu wahiyaaddanii ji'iin wanni lamaan sun takka xilaata injifannee milki'iin galatu takka karaa rabbii diinaa isaa jabeessu'uuf jihaada keessatti duunee jannata namni biraa hin arganne argatu tarabbasuuna jechuun eeydanii jechu wa nahnu natarabbasu bikum an yusiibakum allaahu bicadaabin min cindih ammoo nuti wanni isinitti argamuu eeynu rabbiin azaaba isaatin isin tuqu takkaa isinitti buusu balaa isin balleessitu sami'ii isinitti buuse aw bi'aydiina takka harka keenyan isin fixu eeyna rabbiin munaafiqaa lola'aa fixaa je'ee nu ajajee fatarabbasuu duuba isin waan nutti argamuu eeydan eega innaa macakum mutarabbisuun nutis waan isinitti bu'uudhaa yookaa argamuudhaa jiraatu isinii wajji eeynaa ji'iin قل أنفقوا طوعا أو كرها واني أرم منافقات جدت هري كيسا جهادا جئادا طولان يوكا درقئين باسا يوبافتا لن يتقبل منكم واني اسم بافتا اسن الراهن كيبا لمت سوابا اتن أرجتا إنكم كنتم قوما فاسقين وان اسن ور خرارا بالرابيتا تنيجر تنيف وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم واني وان أرم منافق آجهادا جئي باس إراك إبلمود أوه هنجروا إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله إسار ربي في رسول إسات كفروا تات ملي ولا يأتون الصلاة إلا وهم كسالى أرم منافق آس على من إساني هقا صلاة هفنوت ملي مركانا هن صلاة صلاني اتئلفا تجتش ولا ينفقون إلا وهم كارهون جهادا جئني هريهم باسا يو إساني هريسا باسوا جبتات ملئ فلا تعجبك أموالهم ولا أولادهم أرم منافق آسا هرئي في إلمان إساني سن عجب يوكا سن دنك أنني إسان كيسجرا هلال إنما يريد الله ليعذبهم بها ربين أنني سنين إسان كتات أوف ديما يوكا كتات أوفتا في الحياة الدنيا الدنيا تنكيست هري ولتك أبؤون إنك أمني وتزهق أنفسهم وهم كافرون أما اللي أكا إساني كافرا دؤن أكا آخر أتي كتات أجبا إسان كتات أف ويحلفون بالله إنهم لمنكم أرم منافق آس نتئسن الرأي مؤمن أكا كيسانيت جأنيت ربين إسني ككتا وما هم منكم ولكنهم قوم يفرقون إسان إسن الرائمت إسان والرواسدات كنين أك كفارة نفتني صداتني نتي إسلام جأني إسني فككة لو يجدون ملجأ أرم منافق آس أدوبك اتئيسا أرجتني أو مغارات تكا قد جاراكا سينا أرجتني أو مدخلا تكا بكسينا أرجتني لولوا إليه سلا اتك أجيلا وهم يجمحون إساني أرئوا أكفر دلو قمنهن ديب فلتي درسين إبا في سديتمي تربيسو آهنغن درسي إبا في سديتمي سديتي إسين سورة توبة آية شنتمي سديت الراقب ديهنغ آية ترباتمت ديمتي جوز خرنيس ومنهم من يلمزك في الصدقات فإن أعطوا منها رضوا وإن لم يعطوا منها إذا هم يسخطون ولو أنهم رضوا ما آتاهم الله ورسوله وقالوا حسبنا الله وقالوا حسبنا الله سيؤتينا الله من فضله ورسوله إنا إلى الله راغبون إنما الصدقات للفقراء

معنان آياتوتكنا أكن ومنهم من يلمزك في الصدقات أرم منافق أرى نما هقاءة صدقاك أود أربان ستقوت جرى حقان هنك أود جأني يلمزك جتشون سأربس جتشو تكا سهمة جتشو فإن أعطوا منها رضوا جر منافق آسن يو صدق أرى وإساني كنمي جالتنيت جمدا وإن لم يعطوا منها أمو يو صدق أرى وإن إسان جالتا إسانيهن كنمين إذا هم يسخطون ست دلنا وإن أتكنتيف اتتكات أوجج قافن أككن منافق أوتر أرقمه قاف لولا حنينت ولو أنهم رضوا ما آتاهم الله ورسوله أدو منافق أونسن وربي في رسول إساء إساني كن جالتني وان بوجي أمر وان أرقة فؤتني وقالوا حسبنا الله ربي نوف قيا سيؤتين الله من فضله ورسوله ربي في رسول إساء وان أرأف أن الرجال نوكن أوتاء وان بوجيا ميفي وان بوجيا موفي كان الر إنا إلى الله راغبون نتي رب مخين خجل إسما كان ندروم سؤوف أبدن ودو أكنا جئني سلا سنت إسانف الرجالة إنما الصدقات للفقراء صدقان زكاء قسيوكا جرس الديتف كنمت سنراتكو نما فقيرة يوكا هيس ديغا هيس فقيرة جأمو نما والأكا وان اتهاج موتي قد أرقته نما والأكا وان اتهاج موتي قد أرقته أكا قوي يأرى ترشي خلان اتهاج مي أفر قف أرقته أوتي دلق آفي هري إسرى والمساكين أمس نما زكان كنمو في الراتكو هيسا مسكين جأمو إني نما وان اتهاج مقريم لي هندهن أرغن سن أكا خلان اتهاج مي جهفا أرغت أوتي كان هندهن أرغن هرئي في دلقا إسرة والعاملين عليها أمس زكان ور زكا ولتك أبي قودف كنما والمؤلفة قلوبهم أمس ور أما أمنيف زكان كنم أك إيمان إساني أكان جبات أوف تكا نمني برا إسان الرتلال لتي أك أمن أوف تكا أك إسلام الرا إلا تدي بسنيف إساني كنم وفي الرقاب أمس دبروتن قوفتا إسانتي هري كنني بلسوم أوديمف زكان كنما غرغار سفجج يو قوفتن إساني هري هنغننو كنا اسم بلسوم سناج أنين والغارمين أمس زكان نما ديني يوكا مغوتا حقان فور اي وان قلتو ابيف كنما تكا نما والتاسس اوجتش ديني فور اف زكان كنما ادوهر الليك اباتي دلقا غار الرتي نما مركانس اوجتش وفي سبيل الله امس زكان والركرا ربي تيجئك أبصو يوكا جهاد قلوف كنما وابن السبيل أمس زكان نما سفر يوكا إملتو جيرو كان هرئي في نما إسراج إتف كنما أكا من إفت ديبئو دندايو جرس الديتن دبن كناف زكان كنما إيغا نمني سدي سدي غسهن در را أوفي يوكن أرغ متات تناف جيتشا نما دبن نيف مالي نما براتي زكا كنون هنجين أكسما غري إي كنني غري أووتون هنجين فريضة من الله ربيتو جرى دبن كناف زكاة فردي قده يوكا قوده نمني إسان روودن ديو هنجير أكا دريس في هياسي والقطعات أوف والله عليم حكيم ربين نما زكاة هكا قده نبيخ ربين حكماك أب واني زكاة باس أتي أججيف أكا هياس في دريس والجالة أوف هياس هري دريسا كيسان حق أبايادو هري إسات في نما إسال نئيغ نتيس ومنهم الذين يؤذون النبي أرم منافق أوتر نما رسول ربي أفان ميت تكا همتو تجرى ويقولون هو أذن هقا نمني نبي محمد تقول إيسا وان إسنجتا كان لقيون أولو إسان جئ واني إسان جأن إيه بر إني قرى وان ما أقايا هند أقومسا يون تلكي وان كان هنجن جنة ككنف نما دوغو أومس جأن أكنا جتشون إساني إني نمك ألبين إسا غاري إيكن نما فدقم جتشو دوب ربين أكي جئ أكي نبي محمد جئ قل أذن خير لكم رسول ربي قرر وان خير إيكن وان غاري أغيو كان وان همتو هن أغين قرر وان أغيامون بربادمون أغيو يؤمن بالله رسول ربي إساء أغؤومس كان اتأمن ويؤمن للمؤمنين كان وان مؤمن اتأديس أغؤومس وان نمن برا اتأديس متي وان مؤمن هن كجب نفجج ورحمة للذين آمنوا منكم رسول ربي رحمة والرئيس نرى أقآن أمانيتي كان كفر الرئيسان باسي كرا جنة إسان سينسس كان قياك إياماتك قيابرو إسان شفأ والذين يؤذون رسول الله لهم عذاب أليم ور رسول ربي ميلف عذاب الدنيا في آخر التئسان لا لسوت جرا الدنيا الرت بلآن آخر الت إبدان يحلفون بالله لكم أرمي منافق آس هقائس أرمي مؤمنا مالف رسول ربي نبي محمد همتا جتنين لكي نتئسا همن جأنيت إسنيف خختا ليرضوكم إسن جالتشيس أوف أكا إسن إسانت قراهن همان إفجج دوب ربين أكجئ والله ورسوله أحق أن يرضوه ربي في رسول إساء أجاني رقوم سني جالتشيس أوتو خجبان إسنيف خختني إسن جالتشيس أرج آلة كايوهك إن كانوا مؤمنين يوتوك آن كان أمنا تيان. ألم يعلموا أنه من يحادد الله ورسوله سأرم منافق آس هم بين قبهن أبني نم ربي في رسول إساء مكروفي نم ددا إساني ديموف فأن له نار جهنم جزان إساء إتآن إساء إبد جهنميهم بين خالدا فيها كان زلالمي إبد سنكي سجرات كان قامن إساء بالبليهن أمن كان إنماها ريوم ذلك الخزي العظيم سن إكين قد زلالميئت يحذر المنافقون أن تنزل عليهم سورة تنبئهم بما في قلوبهم منافقون زمن نبي محمد سورا قرآنا إسان الرت بؤو صداتا كان كفري قلبي إساني كي سجرت إساني أديست هاتيو سورا بوته أبلو منافق جتي إسان آنسو صدات أوجي أكا تبأتي يوكا إشن أتي لالا قل استهزئوا تبأت آجئين إن الله مخرج ما تحذرون ربين وان إسن ملأتو تكا در بيو صداتا در باس أوفتاء أبلو أفان إسلام ملي قرآن كافر جئ نبي محمد بيسسه ولئن سألتهم يو أرم منافقات مالفنا في قرآن تبأتا جتي قافت إساني سوجين قر لولة تبوك ياء ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب خرآن قباب فتؤوف تبأتا سيفي قرآن دبتا ديمنا ملي قرآن في ستك اسؤ في متي نر اللال جأني إيفما إر بربادا قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون سي ربي في قرآن إسات في إرقما إسات كبأتنيت إيفما بربادني لا تعتذروا إيفما هم بربادنا جئين قد كفرتم بعد إيمانكم رجمان إيج أمنتني كفرتني رجمان إيج إيمان ملئفتني كفري ملئفتني جئين إن عفو عن طائفة منكم أرم كفارة أكجدت يو غريك سنيف إيفمن قرأمه يو كا قوني سببا إسان جلنا الرادي بأنيف نعذب طائفة بأنهم كانوا مجرمين ور منافق أم أردت ديدي نكت آن جئين منافق أجتشون ور أفان إسلاما كان قرآن كافرات المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض أرمي منافقوتا ديرات الآن ديرات الآن إساني أكتوك هال إساني دينا كيستي والفكات والجنا آبة والقرقارا يأمرون بالمنكر هند إساني وان همتو أكا كفرئي أكا جبؤو يوكا دلئتي نما قرسا ولله قرسا وينهون عن المعروف وان قاري أكا إيمانا دبي ربي أقاي أرى والعوان نملي عوان ويقبضون أيديهم هرك إسانتس ربي جأني جهاد فهري إساني باس أرى يوكا كن أرى أبة يوكا ديفة نسوا الله أرمي منافق آس عبادا ربيت ديسا ربي أقيوددا فنسيهم دوب ربين جلنا كيست إسان إيسه إن المنافقين هم الفاسقون منافقون إسان مور خرار بر بيه هونغي وعد الله المنافقين والمنافقات والكفار نار جهنم ربين أرم منافقا كان أفان إسلاما كان قرآن كافرا ديرات ألا إساني أما اللي أرم كفارا كان أفان في قرال لئين رب التكفري إبد جهنم إسان سينسي سؤوف بالما سينيجرا تكائف أبيجر خالدين فيها كان زلالمي إبد جهنم سن كيسة تاعن هي حسبهم إبد سن وان كتاتف إساني قيو ولعنهم الله ربين إسان أباري رحمة إسر إسان دربه ولهم عذاب مقيم عذاب زلالم إيتو إسانف قبعي كالذين من قبلكم إسن أرم كفار منافقا حال كيسا أكهال أرم كفارا كان إسن درد بريتي كانوا أشد منكم قوة إسان جبين إسن الرقباتو ترا وأكثر أموالا وأولادا أما الليه رئي في إلمان إسن الره الدماتو ترا فاستمتعوا بخلاقهم دوب جر كفاراس قود الدنيا كان إسانتين كانني خلاق جتشون قود جتشو فاستمتعتم بخلاقكم إسنس قود كيسنين كانانيتا كما استمتع الذين من قبلكم بخلاقهم أكما أرم كفارا كان إسن دردبري قود إسانتين كانني أنت وخضتم كالذي خاضوا أكما أرم كفارا كان إسن دردبري وان بدئي وان دلئي كان أكا أنبيوت خجبسيس أتسينا إسنس نبي محمد خجب سيس أتي كرا ربي دد أتي سينتا أولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة جرى كفار منافق آسا دلقان الدنيا آخر أتي درابده وأولئك هم الخاسرون إسان والرخسارة كان الدنيا آخر أتي بده خطم جتشون سينتن جتشو ألم يأتهم نبأ الذين من قبلهم سيؤدون ور إسان در دبري إسان هنجيني وان إسان التبؤي هنجيني قوم نوح وعاد وثمود وقوم إبراهيم كان أكا أمتنا بنوح أمس كان أكا عاد أمتنا بهود كان أكا ثمود أمتنا بصالح كان أكا أمتنا بإبراهيم وأصحاب مدين كان أكا ور مدين أمتنا بشعيب والمؤتفكات أما اللي ور بيهال لإسئي جرجيرمي إسان أمتنا بلوطي كان دچين إسان غرقلت ودون إساني إسان جيني أتتهم رسلهم بالبينات جرد بنسان هند أنبيون إساني معجزات اتقفنيت خرار ربي تياما أكمن بمحمد معجزات إسنت

استغفر لهم أو لا تستغفر لهم إن تستغفر لهم سبعين مرة فلن يغفر الله لهم ذلك بأنهم كفروا بالله ورسوله والله لا يهدي القوم الفاسقين فرح المخلفون بمقعدهم خلاف رسول الله وكرهوا أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله وقالوا لا تنفروا في الحر قل نار جهنم أشد حرا لو كانوا يفقهون فليضحكوا قليلا وليبكوا كثيرا جزاء بما كانوا يكسبون فإن رجعك الله إلى طائفة منهم فاستأذنوك للخروج فقل لن تخرجوا معي أبدا فقل لن تخرجوا معي أبدا ولن تقاتلوا معي عدوا إنكم رضيتم بالقعود أول مرة فاقعدوا مع الخالفين صدق الله العظيم معنى آية تكنا أكن والمؤمنون والمؤمنات إيرا دلان ور رب التأمني بعضهم أولياء بعض إسان آنا وليت قرين إساني قري إساني تيف أولياء ولي وانقاري وليادا يأمرون بالمعروف أرم مؤمن توتا وانقار اتنم قرسا وينهون عن المنكر وان هم تؤران مدعوان اكا ارم منافق آتيمتي ارم منافق وان هم تؤتنا مغرسا وان قار إران مدعوان ويقيمون الصلاة ارم مؤمن توتا مؤمن توني صلاة شنن صلاة ويؤتون الزكاة زكاة بافة ويطيعون الله ورسوله ربي في رسول إساء نلق أومسا وان إني اتأجج وان اتأجج من ندلقا وان إرى دو ومن إرى ندو ومن أولئك سيرحمهم الله جرأك التأمني خرا إسلامك أبتيف ربين رحمة قرى إن الله عزيز ربين كان واتكلين بالما قوت أرى إسألوهن دندين كان واتك إسهن إنجفن حكيم ربين كان حكمات أبو كان وهيوبك إسئم ملتماليهن كين وعد الله المؤمنين والمؤمنات جنات ربين مؤمنات في مؤمنتوت جنة سينسسؤوف بالما سينجرة تجري من تحتها الأنهار جنة يوكا مسنو منافي مكافي وان قلبين جالت هندك سجرت كان لقين هدون اولي قد كيسيات خالدين فيها كان جنة سن كيس زلال ميتاء ومساكن طيبة في جنات عدن اكسما منوت ببريدا جنة كيسا سن كيس زلالمي جراتا ورضوان من الله أكبر ربين أرم مؤمن الرجالة أوت وامبراهن درج آلة مالف نمن جالل ربي أرقته هلان قارئي هلان قننئي هندي إساف بنمته ذلك هو الفوز العظيم جالل ربي أرقتون سن ملكي قدو ملكين سني أوليهن جر يا أيها النبي جاهد الكفار يا إرقماخي يا محمد كفار اللولي كرا ميا لولات هنغ إسلاما ينتي تكا إسني قجعنتي إسني لولو إيسؤون إسني لولو إيساني هير إسلاما جلت بلؤون والمنافقين منافقان اسلولي خرا أفانتين خرا إسان قرسؤوت رقاهك إسان قرسيفته واغلز عليهم جهادك إسانت جبس أفان جبادا قرس ومأواهم جهنم من تكا بكين إسان آخر أتقبة إبد جهنم وبئس المصير يا همين يوان إسان اتدي بؤوتا جراتني سن إبد عذابتي أرم منافقا نبي محمد دوبا وان هم تورا إسا دبتني همتا وان إسان كفرسيس دبتا أموه قان نبي محمد بردفا إيقو مرقان اتباي نتي واتكهن جنة جأني تكتن دوب ربين آية بوسي أكجئ يحلفون بالله ما قالوا أرم منافقا كان إسن دوبت هم تؤون إسن دوبت سن هقا فول كيسا درق فني مالف أكس جتا جأني قافة لكي نتي أكس هنجن جأنيتي ربين إسني ككتن ولقد قالوا كلمة الكفر هاتيو خجبان ككتن ملي أقمان جتش إسان كفرسيس جأن الربان نبي محمد تقني ديناتك إساني وكفروا بعد إسلامهم إيغا إسلام يعني كفرا أكنا جتشون إيغا إسلامما ملئسني أما اللي كفري ملئسن جتشو وهموا بما لم ينالوا أرم منافق آسن وانهن أرقتنيف هوني تران وان إسان دلقوا مرة نبي محمد أجيسو وما نقموا إلا أن أغناهم الله ورسوله من فضله أرمي منافقا وانبرا نبي محمد الرا هنجبن يا ربي في رسول إساء إسان دروم سوتا تملي مالف أرمي منافقا كن أدو نبي محمد مدينة تهنجلن هيما آنترا أمو إيغا نبي محمد مدينة تهنجلن إسلام نجباته أرمي منافقا سن وان نبي محمد كفار الرابوجيون درومني قوفا دوبا وان نبي محمد الرا إسانت أرقمي ربين سببا إسات إسان دروم سؤو أكمت كان جبني همتو نبي محمد اتيادا كن وانما أجائب يوكا دينكو فإن يتوبوا يك خيرا لهم دوب أرم منافق آس يوجلنا الرادي بأنين بمحمد في أرم إسلام اتهمتو يا دو إيساني أمنا سنت إساني إرجالة وإن يتولوا ammo yo sitti amanu disani takka sitti amanu urra garagalani munafiq umma isanir ratti hafan yu'adhibhumullahu azaban alima rabbin azaba takka qitaata isan lalesun isan qitaata yoka azaba fi dunya addunya tanarratti ajjefamu'un harka orma islamatin umu'un والآخرة آخر أتس إبدان إسان عزبة وما لهم في الأرض من ولي الدنيا تنر نمني إساني درمتي عذاب جلا إسان باسو هنجر ولا نصير أما اللي نمني إساني تمسي يوكا قرقاري عذاب إسان الرادبسو هنجر ومنهم من عاهد الله أرمى منافق أرى نما بالما ربي فسين تجرى مالجئ لئن آتانا من فضله يوربين أرجماسات هرينو كن لنصدقن ولنكونن من الصالحين صدقاء الرابافنا أما اللي زكاء الراباف حق الراكن ورط للراتانا أك ربين هرينو كن نو خدتلو سينجأني بالما سينن نمني نبي محمدين يو ربين هرينا كن صدقان الراباسا ربنا خدلو ربنا خدتلو جئ نمتوكو كان سعلبا جئمو إني نبي محمد دعائي قديفي هورين إساء لفقوتي أكا قلت أبي دوبا نبي محمد ور زكاة قورو اتئرقي صدقاء يوكا زكاة كني جنان كنو ديدي تناف ربين أكجئ فلما آتاهم من فضله دوبا هقا ربين أرجما إسات هوري إساني كنو بخلوا به هريسان الراسة دكا باسو ددني بالما ديغن دوين اومني وتولوا وهم معرضون خرا رب الراقرقلني جلنا الرتهفا فأعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه دوب أكست دوين أمان إساني نفاقا hanga guyyaa rabbi arganitti yookaa du'anitti qalbii isaanii dhaalchise akkana jechuun hanga guyyaa qiyaama'atti munaafiqummaan yookaa kufriin qalbii isaanitiin baatu jechuu bimaa akhlafu allaha maa wacaduu sababaa waan isaan نصدق أن جأني ربي فبالما سينا زكايوكا صدق آسا باسو أولني بالما ربي سن ديغني فجتش ربي رحمة إسان رائسان دربي نفاق الرت إسان أجيس وبما كانوا يكذبون أما اللي وان يو ربين هرينو كنه ni sadaqanna ni tolla je'anii argannaan waan san hunda didanii hijibaniif jecha rabbiin khaatimaa yookaa hegeree isaanii balleesse tanaaf jecha waan rabbiif baallama seenan guutu hoggaataan badi'iitu namatti dhufa ألم يعلموا أن الله يعلم سرهم أرم منافق آسن كان وان دلقوهن ديمنف بالما سينا أك ربين وان إسهان قلب اتيوكا قرأت رويفة بيخو هم بيني هم بيخني ونجواهم أما اللي أك ربين وان إسام مكعو بياني والمرية كان أك دينا تقودا زكا بافتو ددودا فابيخو quba hin qabanii takka hin beekanii. وأن الله علام الغيوب أكربين وأن من رافقوهن دبيخ كان واتك كإسراهن رخن تاي هم بيخني الذين يلمزون المتطوعين من المؤمنين منافقون إسان أرم مؤمنا كان تلأول كانس يوكا الربان تك في الصدقات وان اسان تولا اولاني صدقة كيستي اسان كانسا والذين لا يجدون الا جهدهم منافقون نسن ورى ارم مؤمنا كان هنگا دندايون وصدقة الربان تك مالف نبي محمد نجيني سرت هاجراتو صدقة تاجئ صدقة اتي نما يامنن ormi mu'minaa kan waa qabu horii guddaa fidee kan waa xiqqo qabu hanguma dandayu finnaan ormi munaafiqaa akki je'e warri horii guddaa kenne haana arganiif kenne kan waa xiqqo kenne rabbiin kennaa isarraa dureessa je'anii orma mu'minaa tuqan فيسخرون منهم دوب أكنت دلقا مؤمنا إكيسني إشنا قلن ورمي منافقا سخر الله منهم ربين إسان هات إكيسو تكايو ربين إسان إكيسيجرا ولهم عذاب أليم ور أكت مؤمنة إكيسوف عذاب إسان لا لسوت جرا استغفر لهم أو لا تستغفر لهم يا إرجماخي يا محمد أرم منافق آسانيف أرارم رب الربربادو بربادو باتو لچو والقطة إن تستغفر لهم 70 مرة ودوهن قطرباتما أرارم إساني بربادل إيه فلن يغفر الله لهم ربين إسانفهن أرارمو أكا نجتشون ودوهن قمو أكا إساني أرارمو ربي خد التيفي أرارمهن أرجة جتشو ذلك بأنهم كفروا بالله ورسوله وأن إسان أرارم رب الراهن أرجى النيف سببا ربي في رسوله مرمنيف تكايو اتكفرنيف والله لا يهدي القوم الفاسقين ربين ور خراء سرابي خراء أرارم إساهن أجلت فرح المخلفون بمقعدهم خلاف رسول الله ور لولتبوك الراهف إيق رسول ربي جلاهفني بيتاء إسانتين جمدًا وكرهوا أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله هرئي في لبو إسانتين جهاد ربي جأني قلوا جبا وقالوا لا تنفروا في الحر وأن إسان جأن ويتي أو آكيس جهاد جتنيهم بينا جأن قل نار جهنم أشد حرا لو كانوا يفقهون والنئسان جدت إبد جهنم كان سببال لراها فؤوت سينتنت أو أكنر جبأ جئين أدوبيتني فليضحكوا قليلا وليبكوا كثيرا أرمل لتبوك الراها فؤون gammadesun waa xiqqo gammadanii haa koflanii hanga addunyaa tanarra jiran ammoo aakhiratti hedduu haa booyanii aakhiratti hedduu haa booyanii jazaa'an bimaa kaanuu yaksibuun sababaa azaaba jabaa mudataniif waan dalaguu turanirratti فإن رجعك الله إلى طائفة منهم

معنان آياتوتا كنا أكن ولا تصل على أحد منهم مات أبدا نما أرم منافق الراد إرتهن صلاة ولا تقم على قبره قبري إسان الرسهن دابة أوالؤ في زيار فآف إسان وان كان هكا قلتني إنهم كفروا بالله ورسوله وماتوا وهم فاسقون مالف إسان ربي في رسول إساتي كفرنيتي إساني كافرا إساني خرارا بالرابي دؤني إردتهن صلاة أبري إسان الرهن تابة ولا تعجبك أموالهم وأولادهم هريم منافقا أما اللي إلمان إساني كنت إساني كنن سن أجب سن دنك وان إسان جاللاف إساني كنن هنسين وان إساني تولو ست فكات إنما يريد الله أن يعذبهم بها في الدنيا ربين هرئي في إلمان إسانتين الدنيا تنرت إسان چنقو فتا ياد هرماتتي في دلقا هرماتتين وتزهق أنفسهم وهم كافرون أكا إساني كفارا لبون إساني باتي دعني سببا سنين قبة يوكا إطاعة من فتا تزهق جتشون باتو جتشو وَإِذَا أُنْزِلَتْ سُورَةٌ هُقَّى سُورًا يُوكَى آيَنِّ قُرْآنَ الرَّابُّ فَمْتِهِ أَنْ آمِنُوا بِاللَّهِ وَجَاهِدُوا مَعَ رَسُولِهِ آيَنِّ رَبِّتْ أَمَنَأَ رَسُولَ إِسَتِّسْ أَمَنَأَ وَجِّ جِهَادَ قُدَى جَتُّ يَوْبُوتِهِ إِسْتَأَذَّنَكَ أُولُو الطَّوْلِ مِنْهُمْ أرمى منافق أرى والرهريك أبو دريين إذني سر بربادة سر بربادا أكلوا للرهفا وقالوا ذرنانكم مع القاعدين ورلوا للراتاء وجي نؤيسي للآفي جول دلوت وجي بيت هفنا دلوت وجي بيتي هفنا نؤيس يوكا لولارا نماري سنجان رضوا بأن يكونوا مع الخوالف ور منت هفوج هفو جالة ور أك ور أكب فآف لولارا تاء وج لولارا تاء جالة وطبع على قلوبهم فهم لا يفقهون جر منافق آسن قلبين إساني شفمتي يوكا دود أدادمتي وان خيري إساني أباهم بيت أكا جهاني تلتو إساني أبو هم بيخن تناف ور جهاد الرهفون إساني قيو كان أكا نمت أكبستوف آوجي لولا الرهفو بربادا لكن الرسول والذين آمنوا معه هاتيو رسول في والرئسا وج أمنه وان إساني تل نبيخني جاهدوا بأموالهم وأنفسهم هري إسانتي في لبو إسانتين جهاد قدن وأولئك لهم الخيرات جرى إسلاما كان أكدت جهاد قدئف خيرات هدؤوت جرى وان الدنيا آخر أتي إسانك أنا نيسو ربي بلاد أبا وأولئك هم المفلحون إسان مورم الكاي نما براتي متي أعد الله لهم جنات تجري من تحتها الأنهار جنة مسنو إساك سلقوت أولي قد ياتو ربي إساني قب إيس خالدين فيها كان زلالمي كيسة أن ذلك الفوز العظيم سن ملكي قدو ملكي سني أوليهن جر وجاء المعذرون من الأعراب ليؤذن لهم warri baadiyaa kan rakkoon jihaadarraa isaan dhoowwitu itti jirtu nabi Muhammaditti dhufaniiti rakkoo isaanii itti himatan akka jihaadarraa ooluu isaanii eehamu duuba rakkoo isaanii agarraan jihaadarraa isaan maare isaan sun warra amantii dhuga'aa amane وقعد الذين كذبوا الله ورسوله أمو أرمي باديا كان أغآنهن أمنين كان أمن جأني ربي في رسولة خجبا نبي محمد التئفني ركوهمة أراتا أنيتي إذني ملي للرا أولا سيصيب الذين كفروا منهم عذاب أليم دوب والرئسان الراكفرسا إتآن إسان لا لسو إسان تقؤوف جراتا ليس على الضعفاء والرلافا أكد اللوتا ولا على المرضى والرأكبستوتا أكبلادا ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون حرج والروان دولنهن arganne jara kana hundarratti diliin hin jirtu yoo duularraa oolan idhaa nasaxuu lillaahi wa rasuulihi yoo warri hafe sun rabbii fi rasuula isaati waan gaarii yaadanii waan toltuu dalagan sun akka waan qalbii yookaa hamilee warra islaamaa cabsu biyya keessa oofuu dhabu'uuti akka waan rabbii fi rasuulli je'u dhagay'uuti maa calal muxsiniina min sabiil warri akkasitti hafee tole yakka yookaa badiin qaban karaan isaan yakkaniin takkaa cubbaayaniin hin jiru wallaahu gafuurun rahiim ربين كان إساني أرارمي إساني رحمة قلو ولا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم قلت لا أجد ما أحملكم عليه أمس دلين وروان أبني كان ندول تسجأني ست أفني لكيوانا إسنين دول تسو هن أرجو جتاني تولوا وأعينهم تفيض من الدمع دوب إفرا ديبئا إساني إج إساني إممان تنقلافت تكا تنقلات حزنا ألا يجدوا ما ينفقون وان دولنين أرقتوا أبؤجت جر أكناكن دليوكا بدينك أبو جرى كنا يكؤوف خران هنجر إنما السبيل خران يكما نمني اتبنم على الذين يستأذنونك وهم أغنياء ور أدوهري دولنين أبنو أك دول الرايوكا جهاد الرا أولا إذني إساني قلو يوكا هيما سر بربادا رضوا بأن يكونوا مع الخوالف جرس للرى أولني ور جهاد الرى أول إساني قيو كان أكا جول بيرا ور أكفستو وجي تاؤوا جالة وطبع الله على قلوبهم فهم لا يعلمون جرسا ربين قلبي إساني شوفي وان إساني تلهم بيخا أكا جهان خيري الدنيا في آخر إساني كابو هم بيخا سلا أدو بيخني جهاد الراتكا للراهن أولني درسين الديسا قرآنا تنربا في سقل تمي سورا هنغن درسي تنان جوزن خرنفات آلوم درسي أديسا قرآنا تنبا في سجلتمي تكفأ isin suuraa tawbaadhaa aayata 94 irraa qabde hanga aayata 99tti deemti. Juuza 11ffaa darsii tanaan juuzni 11ffaadhaa jalqabama. اعتذرون إليكم إذا رجعتم إليهم قل لا تعتذروا لن نؤمن لكم قد نبأنا الله من أخباركم وسيرى الله عملكم ورسوله ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون سيحلفون بالله لكم إذا انقلبتم إليهم لتعرضوا عنهم فأعرضوا عنهم إنهم رجس ومأواهم جهنم جزاء بما كانوا يكسبون يحلفون لكم لترضوا عنهم فإن ترضوا عنهم فإن الله لا يرضى عن القوم الفاسقين الأعراب أشد كفرا ونفاقا وأجدر ألا يعلموا حدود ما أنزل الله على رسوله والله عليم حكيم ومن الأعراب من يتخذ ما ينفق مغرما ويتربص بكم الدوائر عليهم دائرة السوء والله سميع عليم ومن الأعراب من يؤمن بالله واليوم الآخر ويتخذ ما ينفق قربات عند الله وصلوات الرسول ألا إنها قربة لهم سيدخلهم الله في رحمته إن الله غفور رحيم صدق الله العظيم معنى آية تكنا أكن يعتذرون إليكم إذا رجعتم إليهم أرم منافقا كان غافل لتبوك إسن جلا هفه هقا إسن للرى ديبتا إيفما إسن الربربادا rakko'ootu duuluu nu dhoowwe nurra hillaalina je'anii qul laa tactadhiruu lan nu'mina lakum wanni isaanin jettu rakkoo himattanii dhiifama nurra hin barbaadina nuti isin hin dhugo oomsinu qad nabba'ana allaahu min akhbaarikum rabbiin haala keessan nu beeysisee jira وسيرى الله عملكم ورسوله ربي في رسول إساء وان اسنتي أوجراتا جلنا الرتها افتمو إرادة بتنيتك أجلتني أرجؤوف جراتا الدنيا تنرتي ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة أمو إيقدوتني أبرئي كافمتنيتي gara rabbii waan fagoo dhufaa jiruu fi waan isin agartan beekutti deeffamtan fayunabbi'ukum bimaa kuntum tacmaluun duuba waan isin dalaydan hunda isinitti odeesse isin qixaaxu sayaxlifuuna billaahi lakum idan qolabtum ilayhim ormi munaafiqaa sun hoggaa isin lola tabuukirraa gara isaanii madiinaatti deebitan rabbiin isiniif kakatan hammeenyaa isin jalaan hafne dirqamaatu nu hambise je'anii litucriduu anhum akka isin isaan hin tuyne'eef akka isaan hin qixaan'eedhaaf akka irraa gara galtaniif fa'aacriduu anhum jara munaafiqaasan hin dubbisina'a irraa gara gala innahum rijis isaan najisa yaanni isaanii tortora yookaa fokkata wama'waahum jahannam manni isaanii aakhiraatti ibidda azaabatii jazaa'an bimaa kaanuu yaksibuun waan hamtuu isaan dalaganiif jech yahlifuuna lakum ormi munaafiqaa kan lolarraa isin jalaa oole hoggaa isin deebitan balleessa'aaf isin jalaa hin hafne je'aniiti isinii kakatan liitarbaw anhum akka irraa jaalattanii takkaa irraa qeebaltanii dhiifama isaaniif gootani'iif jech fa in tardaw anhum duuba yoo isin irraa jaalattan yookaa irra dabartaniif fa inna allaha laa yardaa an ilqawmi ilfaasiqiin rabbiin warra karaa isarraa bayerraa hin jaalatu tanaaf jecha isin isaanirraa jaalatuun homaa isaaniif hin tartu al-a'raabu ashaddu kufran wa nifaaqaa warra arabaa ka baadiya'aatu takkaa warra baadiya'aatu kufrumma'aa fi nifaaqummaa keessatti warra magaala arra yookaa mandararra jabaata waan beekomsarraa fagaataniif jech ammallee waan haalli isaanii goggogaa dafee hin leenjifamne ta'eef jech tanaaf nabi Muhammad nageenyi isaanirratti haa jiraatu namni baadiyaa taa'e goggoge je'an maalif warri magaala'aa arga'aa fi dhageeyti'iin waa hunda baruu dandaya وأجدروا ألا يعلموا حدود ما أنزل الله على رسوله والربادياء والرمقال أر هير يوكا سير ربين إرقما إسر التبوس بيخو أبؤت دياتا وان كرام برموتا باديا كيستي إكاتي من در كيستي هدوما تفجج والله عليم حكيم rabbiin kan waan dalaguu fi waan je'u keessatti beekomsaa fi hikmaa guutuu qaba. Wa min al-a'raabi man yattakhidhu maa yunfiqu maghramaa araba baadiyaarraa nama waan jihaadaa je'ee baasu khasaara'atti hisaabutu yookaa lakkaawutu jira waan sawaaba aakhira'aa hin abdanneef akkuma waan lafatti darbeeti itti fakkaata haa ta'uu wanni baasaniif soda'aafi maghramaa jechuun khasaaraa jechuu wayatarabbasu bikum uddawaa'ira kan wanni hamtuun yookaa balaan isinitti bu'uu eegan isin jalaa bay'uuf jecha alayhim daa'iratu saw balaan isinii miti isaanitti buuti azaabni yookaa badiin isaanirra gara galti isinii miti wallaahu samiicun caliim rabbiin waan gabrootan isaa je'u ni dhagayaa waan isaan dalagan ni beekaa wa min al-a'raabi man yu'minu billaahi walyawmi al-aakhir araba baadiyaa dharraa nama rabbii fi guyyaa qiyaama'aa dhugo oomsutu jira wayattakhidhu maa yunfiqu qurubaatin cinda allaah kan waan jihaadaa je'ee takkaa rabbii je'ee baasu waan rabbitti isa dhiyeeysurraa lakkaawu waan sawaaba isaa rabbirraa eeggatuuf jech wa salawaati rasuul ammallee wanni isaan rabbii je'anii kennan waan du'aa'ii rasuula rabbitti isaan dhiyeeysurraa tayuu yaadan nabi Muhammad haa du'aa'ii nuu godhu'uuf وصدقة ألا إنها قربة لهم دقيا صدقان جرى ياد كنا جرى ياد أكنا أبو صدق رب التئسان ليسيتو سيدخلهم الله في رحمته رب جنة إسات إسان سنسس جراتا إن الله غفور رحيم رب كان ور كرا إساك أبتيف أرارمي رحمة إساني قل درسين إبا في سقلتمي تكفات آهنغن درسي إبا في سقلتمي لمي سودا إسين سورة توبات آية إبراك أبدي هنغ آية إبا في جهت ديمتي جوز خلة تكفة والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم وممن حولكم من الأعراب منافقون ومن أهل المدينة مردوا على النفاق لا تعلمهم نحن نعلمهم سنعذبهم مرتين ثم يردون إلى عذاب عظيم وآخرون اعترفوا بذنوبهم خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا عسى الله أن يتوب عليهم إن الله غفور رحيم خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم والله سميع عليم ألم يعلموا أن الله هو يقبل التوبة عن عباده ويأخذ الصدقات وأن الله هو التواب الرحيم وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون وستردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون وآخرون مرجون لأمر الله إما يعذبهم وإما يتوب عليهم والله عليم حكيم صدق الله العظيم معنان آياتكنا أكن والسابقون الأولون والردر درسو إسلام التسين من المهاجرين والأنصار إسان والرمكر مدينة التقدان في والرمدينة آكن إساني تمس كان لولا بدر الرت أرجمن تكا أصحابان بمحمد مرا والذين اتبعوهم ور جرى إسلام الدرسين نبي محمد في أصحاب إساني جلديم هنگا قياك يا مأتي بإحسان دلقا قارئين كرا إسان ديما إسان جلديم رضي الله عنهم ربين جرسا هند الرجالة سببا إسان إسا أغيانيف جتشة ورضوا عنه إسانس رب الرجالة سببا وانفتا إساني كنف وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار ربين ورد در إسلامي warra dura islaamatti seenef ammallee warra isaan booda dhufee karaa gaari'iin isaan jala deemef jannata mana qanani'ii masnoo bishaan isii jala gamaa gamana yaa'u qopheesse khaalidiina fiihaa abadaa kan zalaalamii jannata san keessa taa'an waan nafseen isaanii feetu nyaata'aa dhuga'aa uffata'aa dhaalika alfawzu alcaziim sun milkii guddoo namuu hawwuufi wamimman hawlakum min alaaraab isin yaa warra madiina'aa warra baadiya'aa kan naannoo teessan qubaturra munaafiquuna warra munaafiqaatu jira warra afaanin islaamayee gar'an kaafira kan akka gosa aslamii fi ashja'ii fi غفار ومن أهل المدينة أما اللي ور مدينة أرى ور منافق آتجرة ور أفان إسلاما كان قرآن كافرا مرضوا على النفاق كان نفاق الرت بدئ الرت قققني إرادي بأوددا لا تعلمهم نحن نعلمهم أتي إسانهم بيت نوت إسان بيخ سنعذبهم مرتين أرمى منافق آسا هقال ما إسان كتات أوجران هقال ما نراتك الدنيا الرت أجيفم تلميس أبري كيست كتاتم أبري كيست إسان كتات ثم يردون إلى عذاب عظيم أمو قياك يا مآقر كتات أجبآتي ديفمن سن إبد جهنمي وآخرون أمس ور براتت كان ور مدين آجرة كان منافق أهنتين كان لولة بوكرة إسنجلا هفن اعترفوا بذنوبهم كان سببا إسنجلا هفؤوت دلايو إفت بيخا تكايو فؤة خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا جرس دلقا قارئي في دلقا همتو ولتلاك أن يوكا ولتمخا دلقا قار سندرة جهاد نبي محمد وجقل تكا لولا تبوكرا هفؤون بل سني فرأتو أمو واني همتون إسان وان قاري اتمخن لولا تبوكرا هفو عسى الله أن يتوب عليهم أرمى لولا الراهف كان هفودا بلّيسا كيس بوني بيخي شيني قرى ربي ديبئيف ربي نئرارما إن الله غفور رحيم ربين كنماف أرارم كالرحمة إساني قد دبينتن نمن ديمتف نمتة أبو لبانا جأمو في جرتك كان إسا وج لولة بوك الراهف كان منافق أهنتين جركن بل ليس إفت بيخنيتي utubaa masjidatti if hidhaan hidhanii yoo nabi Muhammad hidhaa tana nurraa hiike malee akkanatti hafna je'anii kakatan duuba aayanni rabbiin isaaniif araarame jettu buunan nabi Muhammad isaanirraa hiike khudh min amwaalihim sadaqa horii isaanirraa sadaqaa fuudhi تطهرهم وتزكيهم بها كان صدقا سنين دل إرائسان قل قل ليست تزكيهم جتشون قل قل ليست جتشو دوب نبي محمد هري جرد لاي دل إرى ديب إرى هركس ديس آفو إي صدقته وصل عليهم جرس نيف دعائي قد إن صلاتك سكن لهم دعاء إن أتي إساني قوت رحمة إساني أبدي أكربين بليسا إساني أرارم إسان بيسفتي قلبي إسان أبنيستي إسان ورّ لولة بوكرة هفؤون بليسا إفتي بيخني قرى ربي ديبئني أرار بربادا والله سميع عليم ربين كان وانج أمهند أغيو كان واند لغمهند بيخ ألم يعلموا أن الله هو يقبل التوبة عن عباده سئسان أكربين توبا قبروتن إسرى إسمتك إيبلو هم بيني ويأخذ الصدقات أكربين ور صدقاء بافتر صدقاء إسانيك إيبلو هم بيني وأن الله هو التواب الرحيم أكربين كان ور أرار بربادف أرارم كان رحمة إساني قلتي هم بيني وقل ور لولا تبوك الراه فؤون دلائي إيغسي توبة سنين تكا نما هندان أكجدت اعملوا فسيرى الله عملكم وان دليدا دلقا وان اسن دليدا ربين أرقؤوف جراتا ورسوله أما اللي رسول لإساء أرقؤوف جراتا والمؤمنون ور مؤمنا هند وان اسن دليدا أرقؤوف جراتني الدنيا تنرت وستردون إلى عالم الغيب أمو آخر أت أبرئي كافمتنيت قرى ربي وان أرقم أوتاؤ هند بيخ والشهادة كان وان أرقم هند بيخو ديفمتني فينبئكم بما كنتم تعملون دوب ربين وان إسن الدنيا الرتي دليدا هند تقعو قدو إسنت أديستي نموفو أكملون جزا كفلا تكايوكن وآخرون مرجون لأمر الله ور لولة بوكرا أولرا ور براكا دبين إساني رب التئيفم تيتو جرا كان منافق هنتين كان هفنوتف لولرا أولا تكايو هفن كان نبي التئفني أكجرا دبر سنتي بل سنجأني أرارما هم بربادين كالربين كينيا أكفتها نقول أوجأني شال إسان أكسما أرمي إسلامتس هنگا قياشا تما إراج الإس كان إسان هندبفن جرس نمسدين إسني رفؤو تاؤ آية أسديم كيست إما يعذبهم جرسا دبين إساني هرك ربي تجرتي يوفئ ربين توبا ملئت إسان أجيستي إسان كتاط وإما يتوب عليهم تكا إسان توبا تشيستي إساني أرارم والله عليم حكيم ربين كان هالوان أومي بيخو كان وان إسان ملو دلب درسين إبا في سقلتمي لمي سوداء هنغن درسين إبا في سقلتمي سدي سوداء إسين سورة توباء آية إبا في تربة راك أبدي هنغ آية إبا في خرطك تديم تجوز خرطك فاء والذين اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين وإرصادا لمن حارب الله ورسوله من قبل وليحلفن إن أردنا إلا الحسنى والله يشهد إنهم لكاذبون لا تقم فيه أبدا لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين أفمن أسس بنيانه على تقوى من الله ورضوان خير أم من أسس بنيانه على شفا جرف أَمَّنْ أَسَّسَ بُنْيَانَهُ عَلَى شَفَا جُرُفٍ هَارٍ فَانْهَارَ بِهِ فِي نَارِ جَهَنَّمَ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ لا يزال بنيانهم الذي بنوا ريبة في قلوبهم إلا أن تقطع قلوبهم والله عليم حكيم إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم صدق الله العظيم معنان آيتو تكنا أكن والذين اتخذوا مسجدا ضرارا أرم منافق أرى ورى قتا أرم إسلامتي جئ أما اللي ميت آئسانتي جئ مسجد جار تجرى أدو إسان إسهن جار درى أرم إسلام مسجد مسجد قبا جأمو جارا كان هند إساني أجت صلاة دوبا قطا إساني تيف أرمي منافقا مسجد برا جار وكفرا كان أمال ربي تكفر أوف جارا مالف إسيتشا توكوتو كان يهودي jaara je'een akka hoggaa dhufe takka namni isa biraa dhufe achi qubatuuf namichi sun Abi Aamir Raahib je'ama inni mooticha Ruum takka faranjii bira dhaqeeti ashkara naa kenni Muhammadiina lolaa je'een duuba akka hoggaa dhufe أتشي قبطؤوف مسجد جارسس وتفريقا بين المؤمنين أما اللي أرمى مؤمنا أدان باسؤوف جاري أكا أرمى إسلاما كان هندساني بكا تكتي مسجد قبطي وجي صلاة أدبيان إيف أكا قرين إساني مسجد إسانتي صلاته أرمكان أدبين قدؤوف جارا وإرصادا لمن حارب الله ورسوله من قبل أما اللي نما أدو مسجد سنهنجار در ربي في رسولا لول أجت إيقؤوف جارا نمني إيقن سن أبي عامر يهودت كان سندرة نبي محمدين لولو جتشا موتي روم فرنج اتلاك ايه اشكر الربر بعده ولا يحلفن ان اردنا الا الحسنى ارمي منافقا كم مسجد سنجاره مسجد سنجارؤون waan gaarii yaanne malee waan hamtuu hin yaanne je'aniiti siif kakatan. Akki je'an wanni jaarreef mu'minaaf bakka salaataa bal'isuu fi bakka roobaa aduu bakka rooba fi aduu itti dheeysan isaanii godhu'uu fi wallahu yashhadu innahum lakaadhibuun rabbiin akka isaan kijiban ragaa baya. Ormi munaafiqaa sun hoggaa masjida jaaranii fixan nabi Muhammaditti dhaqaniiti masjida jaarree koottaa keessatti nuu salaatii bani je'aniin duuba rabbiin nabi Muhammadiin akki je'e laa taqum fiihi abadaa masjida isaan jaaran sanitti hin salaatin keessan dhaabbatin. Duuba nabi Muhammad masjida sanitti orma mu'minaa ergeeti jiisanii gubanii bakka dikhee itti haran akka tayu ajaja baase. La masjidun ussisa ala taqwaa masjida sodaa rabbi irratti jaarameetu min awwali yawmin guyyaa dura madiinaa qubatte. Sun masjida qubaati ahaqqu an taquuma fiih itti salaatun siif irra haqa masjida kufri irratti jaaramee miti fiihi rijaalun yuhibbuuna an yataxaharuu masjida dura dursoo madiina'atti jaarame madiina'atti rabbii je'ee jaarame san keessa sun masjida qubaati. Warra xahaaraa jaalatuutu jira. Wallaahu yuhibbu al-muttahhiriin. Rabbiin warra akkaan xahaaratu jaalata. Galata isaanii heddummeeysa jechuu. Nabi Muhammad maali xahaaran isin gootan tan rabbiin isi'ii je'ee akkatti isin faars je'ee orma masjida Qubaa keessa jiru gaafannaan. Akki je'an waan biraa waan beeynu haa ta'u wanni nuti dalaynu hoggaa waanurraa bayan udaan hayne dura dhaga'aan ifirraa hayn'eeti eegasii bishaanin ifirraa dhiin'a je'an. Jennaan nabi Muhammad akki je'een wanni rabbiin isin faarsef tanaa. Itti jabaadhaa je'een. Afaman assasa bunyaanahu calaa taqwaa minallaahi wa ridwaanin khayr si nama dhaaba waan jaaruu sodaa rabbiiti fi jaalala isaa barbaadu'uu jecha jaaretu caalamoo amman assasa bunyaanahu calaa shafaa jurufin haar nama dhaaba takkaa jaarmaya isaa qaccee yookaa moggaa qarqara boolla ibiddaa yookaa qarqara hallayya'aa kan jigu'u ka irratti jaarutu irra caala. Fanhaara bihii fi naari jahannam kan wanni inni jaare sun ibidda azaabaa keessatti isaan jiide kan irra caalu kanuma sodaa rabbirratti jaarame. Warra masjida Qubaa jaalala rabbiitii je'ee jaaretu warra masjida darara'aa jaarirra caala addunyaa fi aakhiraattis maalif warra sodaa rabbiitii jaare boodden isaanii jannata ammoo warra khaan boodden isaanii azaaba shafaa jechuun. Qacceedha jurufin jechuun qarqara haarin jechuun kan kufu'uu dhiyaate jechuu. Wallaahu laa yahdi alqawma adh-dhaalimiin rabbiin warra dilii dalagu'uun if miidhe karaa jannataa hin qajeelchu. Laa yazaalu bunyaanuhum alladhii banaw riibatan fii qulubihim masjidni ormi munaafiqaa jaare sun. Shakkii akkasuma nifaaqa qalbii isaanii keessa jiru tayu qalbii isaanii keessa jiru tayu irraa hin deemu illaa an taqaxxaca qulubuhum yoo qalbiin isaanii ciccitte malee du'uudhan wallaahu aliimun hakiim rabbiin kan haala waan uumee beeku kan waan xikmaa qabu dalagu إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم ربي مؤمن توتر لب إسانتي في هري إساني بتاجرة بأن لهم الجنة جنة إساني كن أردت أكا بك لب إساني هري إساني سن جنة إساني كن يقاتلون في سبيل الله وَنِّ لُبُّوا إِسَانِ الرَّابِتَيْفِ أَكَّ خَرَى رَبِّي خَرَى هَكَآتِي جَأَنِي لُلَنِي فَيَقْتُلُونَ وَيُقْتَلُونَ دُوبَ تَكَّى أَجَّيْسَنِي تَكَّى أَجَّيْفَمَنِي جَنَّةَ أَرْجَتَنِي إِفْ وَعَدًا عَلَيْهِ حَقَّى رَبِّين نَمَ خَرَى إِسَاكَي سَتِّي ajjeesee yookaa ajjeefameef jannata kennuun waan haqaan baallama seenee if qabsiisee nuu himee jiru fi tawraati wal injiili wal qur'aan kitaaba tawraataa kan nabi muusa irratti buufamee fi injiil nabi iisa irratti buufamee fi qur'aana nabi muhammad irratti buuse keessatti baallama seene duuba rabbiin kan baallama seene diiguu miti waman awfaa bi'ahdihi min Allah namni baallama rabbiin seensise guute qabsoo karaa haqaa keessatti godhuudhan fastabashiruu bibay'ikum alladhii baayactum bihi gurgura rabbitti if gurgurtaniin gammadaa غرغر ملكي كان ملكي يوكا ترفي ملي خسارا خيس هنجر تكا خسارا كم وذلك هو الفوز العظيم سن ملكي قدو تنمني أيليك أبو إسئيف هو درسين إبا في سقلتمي سديسو آهنغن darsii dhibbaa fi sagaltamii afreysoo isiin suuraa tawba'a aayata dhibbaa fi kudha lamarraa qabdee hanga aayata dhibbaa fi kudha torbatti deemti juuza kudha tokkoffa'a. التائبون العابدون الحامدون السائحون الراكعون الساجدون الساجدون الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر والحافظون لحدود الله وبشر المؤمنين ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه إن إبراهيم لأواه حليم وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون إن الله بكل شيء عليم إن الله له ملك السماوات والأرض يحيي ويميت وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة من بعد ما كاد يزيغ قلوب فريق منهم ثم تاب عليهم إنه بهم رؤوف رحيم صدق الله العظيم معنى الآية توتكنا أكن التائبون ور رب برت فارفمي ور ربت واكن ديس أوفي نفاق في دلي برر توبته يوكا قر ربي deebi'e araara barbaade alcaabiduuna ammallee warra ibaadaa rabbiif qulqulleessu alhaamiduuna kanneen akka maratti rabbiif galata galchan takkaayuu faarsan waan gaari'iin isa dubbatan assaa'ixuuna kanneen soomana soomanan arraakicuuna saajiduuna كنين ركوع قدني سجودني صلاة الآمرون بالمعروف والروان قار اتنم قرس والناهون عن المنكر كوانهم تؤرى نمت أوب والحافظون لحدود الله كنين شرئا ربي تيسا اتدلقون جروان دبنين أعبتكنا ور ربي برتي ملكايو مؤمني أقاء إساني وبشر المؤمنين ور ربت أقاءان أمني جنتان جمتشيسي ربين أك جنة إسان سينسسو بالما سين في جرا ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربا رسول ربيت في والرئيسة أمنه ور ربيت كفريف أرارم رب الربربادو هنكبا ودو أرم كفاراس آنا إساني تيلئ من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم إيغا إسان كفر إرتد أني عذابها كأغرتون إساني ملأتي وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه نبي إبراهيم أباساتي أرارم رب الربرباد وأنبرات فيمتي وان سندرة أرارم رب الرسيف برباد جئني بالما إساسين في وان نبي إبراهيم أرارم إسا بربادف ني إسلام يا خجلت فلما تبين له أنه عدو لله تنافجت هقا إني نما ربت كفر تيون إسا ملأتو إني نما ربت كفر تيون إسا إساف ملأتو هقات إلى تربي تيون إسا ملأته تبرأ منه إراج إتيتي أرارم رب الرئيسة بربادو إيسي إراج القلاي إن إبراهيم لأواه نبي إبراهيم كان دعائي ربي هدوم ميسو كان جتشو هدوم ميسو تكا هدوم ماتو حليم كان أبسك أب كان نماف أرارم وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم ربين كان أمة يوكا نما جلسو هنتاني إيغا إسان أجيلتي إسلام يعني حتى يبين لهم ما يتقون هنغوان جلنا الرائسان أوو isaanii addeessutti isaan hin jallisu. Hanga waan rabbi isaan itti isaan kaase, waan rabbiin itti isaan ajaje, dalaguu oolanii waan rabbiin irraa isaan dhoowwe, dalaganii jallina haqa godhatanitti rabbiin isaan hin jallisu. Ammoo gaafa isaan akkasitti rabbi sodaatuu dhiisanii, rabbi sodaatuu dhabanii dilaayan yookaa daban rabbiin isaan jallisa. Waan isaan jallina haqa godhataniif inna Allaaha bikulli shay'in aliim, rabbiin kan waa hunda beeku, waan inni beekurraa tokko nama jallina haqa godhatuu fi kan qajeelloo haqa godhatu addaan beeku. إن الله له ملك السماوات والأرض ربين كان دجئي سمي أوميك أبو يحيي ويميت ربين كان وان دعا جرا تشسي جرا أجيس وما لكم من دون الله من ولي نما ربي أجت إسن تيس هنك أبدا ولا نصير نما إسني تمسي إتآت ربي إسن الرا دابس هنك أبدا. لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار ربي النبي محمد في مهاجر توت في أنصار تاف إيفما ججبس سواب يوكا غلطة إساني هد ميساجرة الذين اتبعوه في ساعة العسرة مهاجروت في أنصاروت كنين ركو جبدو كيس ويتي جبدو نبي محمد وجين ديمني دولا سن قاف لولة بوكي كن ركون اتجاباتو كيس فريت مراتك كتي نملمان أدك أودة كن أمندت أبني وايابة أبو كيس قال توكيتشا نما كدنين اتي والدبرني يابتا كان او اجاباتو كيس وان لغن ابني قالك الاني شما اسا تطوطا دوبا ربين ارم اسلاما كان ويتي همتوسا وان دبين نبي محمد تغياني وجدولني فجتشا إساني أرار ميجرة من بعد ما كاد يزيغ قلوب فريق منهم إيقما شنكين اتجاباتو كيسة قلبين قري إساني جلتو إياتي ثم تاب عليهم إيقسي ربين إساني فأرارم إنه بهم رؤوف رحيم ربين كان إساني ناي إساني رحمت قلو درسين لبا في سقلتمي أفريسو داهنغن درسي لبا في سقلتمي شنيسو إثين سورة توبا دا آية لبا في خلصة ديت الراقب دي هنغ آية لبا في دي دمي توقت ديم تجوز خلطة قفاء وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه ثم تاب عليهم ليتوبوا إن الله هو التواب الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين ما كان لأهل المدينة ومن حولهم من الأعراب أن يتخلفوا عن رسول الله ولا يرغبوا بأنفسهم عن نفسه ذلك بأنهم لا يصيبهم ظمأ ولا نصب ولا مخمصة في سبيل الله ولا يطؤون موطئا يغيظ الكفار ولا ينالون من عدو نيلا إلا كتب لهم به عمل صالح إن الله لا يضيع أجر المحسنين ولا ينفقون نفقة صغيرة ولا كبيرة ولا يقطعون واديا إلا كتب لهم ليجزيهم الله أحسن ما كانوا يعملون صدق الله العظيم معنى آية تكنا أكن وعلى الثلاثة الذين خلفوا جرس دين قافل لتبوك نبي محمد جلاهف كنين منافق أنتين كان أنا نئيجت جهفا كان إيغ نبي محمد دولا راقلي دولا قلي رفني أرارهم برباد كان ربين أكفئ أكفئ لها نغدو دبي تينيا ربت إيفن جأني تاءن كان نمت كلين إسان هن دبف هنغا قياتك هلكن شنتمي تاءن حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت هنغا دچين إسانت إبقت بل إنا إسئيت وج بك إتئف أمنا أبنت وضاقت عليهم أنفسهم كان أكسما لبون إساني إتئبت إف جبا وان توبا بود آنسني أرم إسلاما هندي إسان دبسو إيسي أمنايني أكتين أبنيف وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه هنغ بكت رب الرائد تئيسا هنجرت يوغر إساتها تملي بيخنت ثم تاب عليهم دوب ربين توباتك أرار بربادو إسان قنم سيس يوكا يادتشيس ليتوبوا أك توبتني أرار رب الربربادنيف إن الله هو التواب الرحيم ربين كان ماف أرار مي رحمتنا ماف قد جرس دين أكت دچين اتئب أتسن توكو مرارة بن الربيع توكو كعب بن مالك توكو هلال بن أمية جأمن يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله يا ور رب اتأمني رب صدات دلي إيساء وكونوا مع الصادقين ور إيمان إساني أقاء كم بالمن إساني أقاءات وجي دابتا يوكاتيا أكا إسانت أقاك أباتا جتشو بل أود في ركوك ستي إسان جلاهن هفنا جتشو ور أقاء نبي محمد في ور كرا إسانيك أبته ما كان لأهل المدينة ومن حولهم من الأعراب أن يتخلفوا عن رسول الله ور مدين أتي في ور إسام مدي قبته كم باديا هقا رسول ربي دولي جلاها فنكبا ولا يرغبوا بأنفسهم عن نفسه لبوا إساني لبون بمحمد الر تالتسوهن كبا لبوا إساني جالتني تئسا جبني وان نبي محمد جالت ركو اني بأترى اف ايقودا akkana jechuun waan nabi Muhammad dalage dalagaa yoo duule jalaan hafina'aa wajji duulaa jechu dhaalika wanni isa jalaa hafu irraa isaan dhoowwineef akka sawaaba argataniifi biannahum laa yusiibuhum dhama maalif yoo duulan dheebun isaan hin tuyxu walaa nasab cinqiin isaan hin tuyxu walaa makhmasatun fii sabiilillaah ammallee beelti karaa rabbii keessatti isaan hin qabdu walaa yaxa'uuna mawxi'an yaghiidhu lkuffaar ammallee bakka kuffaara aarsu hin dhaabbatan walaa yanaaluuna min caduwin neylaa aduwii rabbirraa waa hin balleessan ajjeesu'uun booji'uun illaa kutiba lahum bihi camalun saalix yoo waan isaanitti argame kana hunda kan rabbiin dalagaa gaarii sawaaba guddaa irratti argatan godhee isaanii katabu taate malee waan isaan tuqu hundarratti sawaaba argatan jechu inna allaha laa yudiicu ajra almuxsiniin rabbiin sawaaba warra dalagaa tolchee hin balleessuu ni kennaafi walaa yunfiquuna nafaqatan sagiira ammallee sadaqaa xiqqoo karaa rabbii keessatti hin baafatan walaa kabiira ammallee sadaqaa guddoo hin baafatan walaa yaqaxacuuna waadiyan illaa kutiba lahum miilan deema'aa laga hin dabran yookaa hin muran wanni sun hundi kan isaanii katabamuun oolle taatu malee dalagaa san hundaan sawaabatu isaanii katabama jechu liyajziyahum allaahu ahsana maa kaanuu yacmaluun akka rabbiin sawaaba irra gaarii waan isaan dalaganii godhee isaanii kennuuf jecha nabi jalaan hafinaa jenneen darsiin 1995 hangana darsii 1996 isiin suuraa tawbaadhaa aayata 22 irraa qabdee hanga aayata 29 deemti juuza 11 وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنْفِرُوا كَافَّةً فَلَوْلَا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِنْهُمْ طَائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ وَلِيُنْذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ يا أيها الذين آمنوا قاتلوا الذين يلونكم من الكفار وليجدوا فيكم غلظة واعلموا أن الله مع المتقين وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إيمانا فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون وأما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجسا إلى رجسهم وماتوا وهم كافرون أولا يرون أنهم يفتنون في كل عام مرة أو مرتين ثم لا يتوبون ولا هم يذكرون وإذا ما أنزلت سورة نظر بعضهم إلى بعض هل يراكم من أحد ثم صرفوا صرف الله قلوبهم بأنهم قوم لا يفقهون لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم صدق الله العظيم معنى آية تكنا أكل وما كان المؤمنون لينفروا كافة مؤمن تون هندي برموتا barbaadu uu jecha biyyaa yaa'anii biyya onsuu hin qaban falawlaa nafara min kulli firqatin minhum xaa'ifa tanaaf jecha tuuta biyyaa hundarraa namni xiqqaan maalif hin baane liyatafaqqahuu fiddiin shari'aa yookaa heera diina'aa bar'uu jecha وَلِيُنْذِرُوا قَوْمَهُمْ أُمَّةَ إِسَانِي قَجَيْلْتُ أُوْجَجْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ هُقَّى بِيَّ إِتْوَابَرَتَنِي إِسَانِ اتِّدَيْبِئًا لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ أَكَّسَبَ بَاسَنِينَ أُمَّنْ إِسَانِي هَمْتُؤُوا فِي غَارِي أَدَّامْ بَرَنِي هَمْتُوا إِسَانِي غَارِي دَلَغَنِي فجج. معنان كنا wanni ilmaan ummataa deemanii waa baraniif alatti hafu'uu miti biyyatti deebi'uudha hori'ii fi matummaa barbaadu'uu fi miti ummata isaanii waa barsiisuudha jechu takka ma'anaan aayata tana gosa hundarraa namni gariin lola deemee gariin biyyatti hafee haa waa baratu akka warri biyyatti hafee waa barate warra duule san hoggaa duularraa deebi'an waa barsiisaniif jechu yaa ayyuha alladhiina aamanuu qaatilu alladhiina yaluunakum min alkuffaar yaa warra rabbitti aman orma kuffaaraa kan isinitti aanutti dura duulaa eegasii kaanitti dabraa waliyajiduu fiikum ghilza جبين كيسن ها أرغني لافنا كيسن لافنا بكم ساتيو كان همنا براتيو إلان كيسن هن أرغن جتشو واعلموا أن الله مع المتقين ربين والرئيس صداتي خراهك آك أبتي وجي غرغار سئسات جرا بيخا وإذا ما أنزلت سورة هُقَّى سُورًا قُرْآنًا تَكَّبُوتِهِ فَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ أَيُّكُمْ زَادَتْهُ هَذِهِ إِيمَانًا أُرْمَ مُنَافِقَ الرَّانَّمَا أَيُّ نَمْنِ إِسْنِ الرَّا آيَنِّتُنْ إِيمَانَ إِذَا تِفْ جَؤُوتُ جِرَةً آيَةَ تِكَّيْسُ أُجَجْ فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فَزَادَتْهُمْ إِيمَانًا أَمَّا وَرَّ رَبِّتِ أَمَنِ آيَنِّسٌ إِيمَانَ إِسَانِ إِدَاتِ وهم يستبشرون إسان آية سنين جمدا وأما الذين في قلوبهم مرض أمو ورق قلبي إساني كيس لكم لنفاق آجروا فزادتهم رجسا إلى رجسهم كفر إران إداتف وان اتكفرني فجج وماتوا وهم كافرون أكست كفر إرات دؤني أزابها أقلة أولا يرون أنهم يفتنون في كل عام مرة أو مرتين سأرم منافق آس أك أمتك سهقاتك يوكا لما ركبا في بران يوكا أبار مكرما هن أرجني ثم لا يتوبون كان إيقمسا أرجني نفاق الراهن توبا تكاهن ديب ولا هم يذكرون إسان وان إتي أرقم سنين غرفمني هن أمنا. وإذا ما أنزلت سورة نظر بعضهم إلى بعض هل يراكم من أحد هقا آيان منافق دبت بوتين بمحمد كرأي أرم منافق آس ولا لنيت يو كاني باني يو كاني ياني نمتو كلين نؤرقا ولين جئن دوبا يو نمني أرقوباتي كأنيت بكا آيان سن اتكار أمتو ياءن يو كان نتاءن ثم انصرفوا ايغسي كفري اسانتي وجي دائما يوكا غرغلا صرف الله قلوبهم بانهم قوم لا يفقهون ربي سببا اسان هك ابيخو ددنيف قلبي اساني كجيل الراميس لقد جاءكم رسول من انفسكم رجمان ارجما ربي كان اسن الراتي إسنت أفة إننا بمحمد كانوما ربين إلمان نمرا مرت إلمان نما هات أجل شؤوف إرجع عزيز عليه كان إسات جبات ما عنتم وان إسن إبو هندي إرجما وان إسن ميل هند إسن الراء إيجو كان وان إسنت ألفاتو إسات ألفات حريص عليكم كان إسن إيغ أوجج إسن كجيلج أوججة شراق يوكا هل كنيغو يا ركت بالمؤمنين رؤوف كان مؤمناف أكان قلبي جيد رحيم كان مؤمناف وان غاري هندياد تكا جالت اتأمنا وان غاري أرقتني فإن تولوا يا إرقماخي يا محمد ور اتس إرقنسن يو ست أمنوا باته فقل حسبي الله رب اتئركت إسان قرقار صفت جئ إسات سيف قيا إسات سيف درمتا لا إله إلا هو ربي قدام لي ربي براهن جر عليه توكلت إسم لي وان براهن أبدت إسات إركت وهو رب العرش العظيم ربين أن عباده إسا أرشي أومي أرشين وربين أومي هندكيسا إسئيتو إرقدو درسين إبا في سقلتمي جهيسو داهنغن